حالك شيخنا طيب؟ الشيخ أحمد أهيا. الله يبارك فيك. حالك طيب إن شاء الله خير. الشيخ البيضاني. أهلا. والشيخ أحمد أهيا. نعم. إخوانك. أولادك، أولادك محمد البيضاني وأحمد أهيا. نعم. كيف حالك؟ قول لهم أي صحيفة بوصلنا حتى. صحيفة. نعم. 87 و300. إيه؟ لا صحيفة الكتاب أيضا إذا كان المادة 65 و300 في شرحها يعني في النشر. وصحيفة كم رقمها؟ 87 و300 مثل هذه النسخة. إيه ما ذكرت المادة وذكرت الصحيفة. نعم 65 و300. أقرأ توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وقفنا في أثناء الشرح يا شيخنا لهذه المادة. يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو وكيلا لمالكه أو وصيه، يعني يكون البائع له ولاية على إجراء هذا التصرف وهو البيع، ولاية يعني أنه له مكنة شرعية أن يتصرف هذا التصرف، وهذه المكنة لا تأتي للمالك فقط، لأن يجوز هو مالك لكن ليست له هذه المكنة، كالصبي الصغير والمجنون إذا كان يملك شيئا، وقد تكون له الولاية على التصرف ولا يكون مالكا، لأن هناك فرق يعني بين الملك والولاية. قد يكون الشخص مالكا للشيء لكن ليست له مكنة شرعية لأن يتصرف فيه، هاي المكنة الشرعية التي يسميها الفقهاء ولاية. وقد تكون له ولاية على الشيء وهو ليس مالكا له، وقد تجتمع في الشخص المسألتان، كشخص بالغ عاقل يملك شيئا فهو يملك الشرطين، هو مالك وعنده الولاية. نعم. قال وألا يكون في المبيع حق لحق آخر، هذا الشرط آخر، لأنه إذا أنت نعم أنت تملك الشيء وعندك ولاية للتصرف فيه، لكن هنا صار مانع، هذا المانع أن الغير له حق في هذا الشيء، هذا ما دام موجود هذا الحق متعلق بهذا الشيء الذي تملكه فلا يجوز لك أن تتصرف فيه، لأنه رعاية الحقوق الآخرين هاي في الشريعة محترمة، يعني محترمة ويجب مراعاتها. ومثل ذلك أن يكون الشخص المال مرهون، الرهن لا يخرج المرهون عن ملك الراهن، يبقى هو مالك لكن ما يقدر يتصرف فيه في البيع لأن تعلق فيه حق المرتهن، حق المرتهن هكذا. وطبعا هاي القاعدة يعني أن تصرف الشخص يجب أن يلاحظ فيه حق الغير، هاي مسألة كبيرة جدا يستطيع الواحد يخرج فيها تخريجات كثيرة، من رئيس الدولة إلى رئيس العائلة إلى من يرأس جمعية أو جماعة إلى آخره. نعم. قال في الشرح بعد ما ذكر هذه الشروط كررها في الشرح، نحن وقفنا عند بيع المالك وبيع الوكيل. نعم. قال إذا كان البائع مالكا للمبيع الذي أضاف العقد إليه كان البيع نافذا. نعم. وكذا إذا كان البائع وكيلا للمالك، وقد بينا بيع الوكيل في المسائل 11 من الكتاب الأول. بيع الولي أو الوصي، بيع الولي أو الوصي لأبي الصغير العدل. هنا شوف يعني يوجد فرق بين المالك الذي له ولاية التصرف على ماله وبين من يملك الولاية على التصرف وليس مالكا له، كالوكيل مثلا والوصي فهذا وولي الصغير. هذا الوكيل نعم عنده مكنة للتصرف لكن مقيدة بما قيده به المالك، بما قيده به المالك. أما المالك فتصرفها مطلق، يعني يبيع الشيء بما يريد، اللهم إلا إذا كان سفيها محجورا عليه فيمنع من التصرف، أما إذا كان بالغا عاقلا فيستطيع أن يبيع ملكه بما يشاء، لكن الوكيل أو الوصي أو الولي على الصغير وإن كانت له مكنة شرعية بالتصرف بهذا الشيء الموكل فيه أو المولى عليه، لكن مقيد بهذا البيع بما يقيده به المالك أو الموكل صراحة أو دلالة. صراحة نقول له مثلا هذا لا تبيعه بأقل من هذا السعر، دلالة هو رأي الصاحبين حسب العرف، فيقول لك بعت وكلتك لبيع سيارتي على رأي الإمام بعها بما تشاء، على رأي الصاحبين لا مقيد الثمن بالعرف، ما يجوز تبيعها ب100 دولار مثلا هي تسوى 1000، لا يجوز هذا. نعم. قال: لأبي الصغير العدل المستور الحال أن يبيع من آخر مال ولده الصغير منقولا كان أو عقارا بثمن المثل أو بغبن يسير، ويعسر للصغير فسخ هذا البيع عند بلوغه لأن للأبي شفقة تامة على ولده. ما هذا يعني والغبن يسير هذا يعني ما نعم مفهومه إذا كان الغبن فاحشا نعم يمنع منه. قال: وإذا استهلك الأب يفسخ البيع يعني بعد ذلك يرجع إلى البائع يقال له هذا هكذا يقولون ولا له هو صغير بعد عمره سنة بر 15 سنة يعني هذا تصور للحالة إيه لأن قد يكون هو يعني قارب بأن يصل للبلوغ وكذا أو مجنون وقارب بأن يفيق وهكذا يكون الفاصل قصير يعني إيه قاصر هذا قصير يعني. نعم. قال: وإذا استهلك الأب ثمن ذلك المبيع بدون حاجة إليه. شوفوا لاحظوا هنا فالمسألة قد تكون مفيدة استطرادا يعني من هاي الأمثلة يلاحظ فيها أن من يعطى ولاية أما الشرع يعطيه هاي ولاية ذاتية كولاية الأب على الصغير هاي مو هو الصغير وكل عليها لا الشرع أعطاه هي تسمى ولاية ذاتية. ولاية أخرى مو ولاية ذاتية وإنما الغير يعطيه إياه وهي التوكيل بالوكالة فالوكيل هو جاي يستمد سلطة من الموكل لابد أنه لكن الأب مثلا يستمد ولاية رأسا من الشرع ذاك ما يحتاج إلى أن يقول أنت ولي أو يحكم القاضي أو إلى آخره. المسألة شنو اللي بها استطراد وقد يكون ذكرها نافعا إن شاء الله تشوف تلاحظ الولي يعني جاي يعطى هالسلطة هذه لمصلحة المولى عليه لمصلحة المولى عليه لقصور في أهليته فهذا القصور يسد عن طريق الولاية والولاية هذه يعني مظهر من مظاهر التعاون بين المسلمين فيما بينهم وهذا تعاون لأن الولاية هي فد ثقل فد مسؤولية فد يعني لكن هذا يؤخذ به لأجل مصلحة هذا. من هذا نأتي إلى مسألة يكثر فيها الجدل الرجال قوامون على النساء القوامة هذه نوع من السلطة والمكنة والولاية بموجبها يستطيع الزوج يمنع زوجته الأب يمنع موليته بأن لا تخرج بأن له نوع من هذا لمصلحة من؟ لمصلحة المرأة لمن تتعلق به هذه الولاية هي القوامة فالقوامة هي في الحقيقة فد واجب إضافي على الزوج لمصلحة الزوجة لكن الزوجة ما تفرق ما تريد هاي المصلحة وهذه الولاية وين المصلحة هذه إذا كانت متمردة اللي تتمرد تريد خلوها تتمرد لذلك هسه من مظاهر القوامة أنه ما يصح يسافر وحدها مو هيك إلا يكون هذا القيم عليها هذه حماية حتى بعض الأحيان من يصير جدل أقول لمن أكلمهم من طلاب أو كذا أقول أرأيتم لو أن رئيس الدولة يريد يسافر من العاصمة من صنعاء مثلا إلى عدن ما يطلع وحده لابد من حماية فهل يقول أنا قاصر جلوس السؤال هذا حماية بل هذا العناية للإحسان إليه الإحسان هذا للعناية به لأهميته لزيادة الحرص عليه ما مو قضية هذا، لأنه رئيس الدولة ليس شخصا عاديا، وإنما يعني شخص تتعلق فيه مصالح الأمة. فلكن ما يخرج هذا، ما عنده قيزة هذا، ما تخرجت وحدك. فمسألة الولاية يعني مفهومها وعمقها وأساس إعطائها هي إعطاء تكليف للقادر ليقوم في مصلحة هذا القاصر الذي هو عاجز، ومن حقه على المجتمع الإسلامي أن يوجد من يرعاه إلى أن يزول عنه هذا النقص. هذا عن بيت. نعم. يحصل أن يموت الإنسان وعنده ورثة قصار وله أولاد كبار، فيستغرقون جزءا كبيرا من التركة فيما يتعلق بالموت، فهل يضمن من أنفق؟ لا، هنا ما يتصرفون يعني لذلك، يعني هذا المثل يقوله يعترف فيه على أهل الميت فيما يسمونه بالفواتح، يسوون فاتحة، يأجرون قاعة، ويجيبون قراء قرآن مثلا، ويجيبون يجيبون قهوة، وربما هنا يمكن يقدمون قات مدري إيش كما لاحظت مرة. هذا لا يجوز، لأن هذا إن كان من التركة ما يلحقهم حق في هذا، لأن هذه فيها صغار، وإن كان تبرعا من الكبار من مالهم هذا نوع إسراف، نوع إسراف ليس في محله وخروج كذا. الأولى إذا أرادوا أن ينفعوا الميت يتصدقوا به على الميت. يعني إذا أخذوا من مال التركة يضمنون للقصار؟ طبعا هذا يضمنون، لأنه ما لهم حق. الضمان يلحق لما تتصرف بشيء بدون مسوق شرعي. لا يبقى يا شيخ مثل هذه الحالة أن العرف يعني يعمل فيه. لا، مو العرف لما يمس حقوق آخرين ما يصح. شو العرف؟ العرف أنه يأخذ مال الصغير، هذا لا يجوز، لأن مال الصغير محترم، وهذا ما عنده لسان ولا عقل حتى يجيزك. الشرع هو يتولى حفظه ومصلحته بأن يقول لك تضمن هذا، خلاص هذا هو. نعم. قال: لأبي الصغير العدل المستور الحال أن يبيع من آخر مال ولده الصغير منقولا كان أو عقارا بثمن المثل أو بغبن يسير، ويعسر للصغير فسخ هذا البيع عند بلوغه، لأن للأب شفقة تامة على ولده. قال: وإذا استهلك الأب ثمن ذلك المبيع بدون حاجة إليه فللصغير عند البلوغ أن يضمنه إياه. شوف، لأن غير مصلحته. شوف هاي قد هذه يعني دقة بالهذا، يعني إذا ترجع هاي تطبق الولاية من رئيس الدولة إلى هذا، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، هي مبنية على هاي فكرة الولاية. ما يجوز. حتى ينقل عن عمر بن العزيز أنه لما كان أو حصل جاءه بعض الولاة بأجل أن يحاسبهم أو كذا وما إلى ذلك في الليل، وكان يقودون الشموع هذا، فلما ظل يسأل في مسائل الولاية مالته وكذا إلى أن كمل، فلما كمل قام وأطفأ الشمعة، قال: تعال كيف حالك وكيف أولادك وكيف عائلتك؟ عرفت؟ نعم. لأنها خارج المصلحة، غير مصلحة. رحمه الله. أي أبا، وين نحن من هذا يا شيخنا؟ أين نحن؟ لا يعني واحد يتمثل حتى يكون إلا فالدافع لأن يقترب، يعني إن لم يكن سدد وقاربه يعني مقاربة. قال: إلا إذا قال وإذا قال: إلا إذا قال الأب: قد تلف المال مني بدون تعد ولا تقصير، أو أنفقته على ولدي، يصدق الأب. يصدق على جائز. نعم. إذا كان ذلك المال نفقة لمثل المدة التي يدعي صرف المال فيها. نعم. إذا كان يعني في حدود المعقول. كله يعني هذا مو فقط بدعوة، شوف، إلا بحد قيود. قال: وإذا بلغ الصغير الرشد بعد أن باع أبوه مالا له، فتصبح حقوق العقد راجعة إلى الصبي المذكور. مو هي الأصل القاعدة أن حقوق العقد تعود إلى العاقد. شنو حقوق العقد؟ مثلا المبيع كان البائع بثمن مؤجل، فاللي له حق العقد هو حق يطالب به مثلا. فهنا إذا كان حقوق العقد مستمرة كمأجور أو ما إلى ذلك، يبقى ترجع إلى تصير قصة غير بعد ما بلوغي إذا لا يزال العقد وآثاره وحقوقه باقية، ولا إذا انتهت انتهت راحت. نعم. طيب يا شيخ، هنا في السابق أن يقول يعني النفقة الآن النفقة على الولد الصغير هل تكون من مال الأب أم من مال الأب؟ لا، إلا إذا تبرع. النفقة من مال الصغير إلا إذا تبرع بها الأب. الأب يجوز ما يريد هذا، عند الابن له دور له كذا يدخرها لولده وينفق هو عليه من ماله الخاص، هذا محسن. لكن لو ما عند الأب أو عنده ما يريد هو ينفق من عنده من مال ابنه، لأن الأصل في هالمسألة هذه في مسألة النفقات، الأصل أن كل إنسان نفقته على نفسه من مال نفسه حتى الصغير العمر سنة، ولا يستثنى من هالقاعدة إلا الزوجة فنفقتها على زوجها وإن كانت غنية، إلا الزوجة فقط. يعني النفقة في النظام الشرعي على الإنسان ينفق على نفسه من ماله حتى ولو كان صغيرا أو قاصرا أو مجنونا أو كذا، إذا كان عنده مال. إلا الزوجة فنفقتها على زوجها وإن كانت غنية، وحتى لو كان زوجها فقيرا. شيخنا تأتي هنا مسألة لما تكون الزوجة موظفة أو تعمل، نفس الشيء ما تخرج القاعدة، ما تخرج، لا حق له فيها حتى لو انقصرت في حقه. لا خلاص، يمنعها، يقدر يمنعها. نعم، حصل اتفاق وتراضي على أن يكون له نسبة من المرتب. والله هذا اتفاق لا يكون ملزما يعني لها، يعني هذا يتجدد، لأن النفقة تتجدد النفقة أنا يوما بعد يوم كذا، يقدر أنه تمتنع ويقدر هو يمتنع، هو يقدر أيضا يمتنع عن الإجازة مالتها، يقول نعم هذا يمكن هذا. فإن شرط عليه دب الزواج أن تعطيه مثلا نصف راتبها مثلا، هل الشرط هذا يكون ملزم؟ لا ما أنسي زواج المسيارة يا شيخ الآن هذا. نعم، زواج المسيارة هذا الآن موجود في الخليج، يعني يتزوج المرأة ويشترط أن النفقة عليها وهو فقط يأتيها في بيتها. لا، ما هو شنو النفقة؟ هي حق للزوجة. اللي نفهم من نكاح المسيار هو الآتي، أن هناك امرأة يعني هي سيد ليس لها زوج، يعني مات زوجها والغالب أنها أو فاتت لها فرص الزواج، فهي تعقد عليها شخص وهو عقد شرعي تام بولي وشهود ومهر وكل شيء، ولكن هي أما يعني يتفقون أو بدون اتفاق صار العرف هكذا لا تطالبه بنفقة، لا نفقة طعام ولباس وسكن، هي غنية وعندها، كما لا تطالبها بحقها بالبيت معها لا سيما كان لها الزوج، تطالبه بالعدل يعني. يعني نعم يجوز هذا ما دام ليس هو النكاح مؤقت، ولكن ليس فيه يعني أغراض النكاح. أغراض النكاح هو سكن، ومن آياتهم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكن. فهذا ما موجود، لكن يجوز للضرورة ربما لحاجة المرأة لا سيما إذا كانت تثيب ولا أولاد صغار، يعني يمكن هذا. فنحن يعني طيب شيخنا، هنا عند تنازلها عن الحق، نعم، عن الحق وهو النفقة، هل يمكن أن ترجع عنه في المستقبل؟ هو زواج المسيار هذا، نعم، ما المسيار هو أن يرجع له يعني يفارقها ويطلقها. نعم. قال اختلاف. إذا باع رجل مال ولده الصغير وبلغ الصبي سن الرشد حين البيع، لماذا لا نطبق هنا قاعدة الساقط لا يعود؟ أي ساقط؟ لأن أسقطت الحق حق النفقة، فلماذا نقول لا؟ مو له حق، هو يقدر يرجع عن إذن ماله، يعني إذا أذن لها أن تخرج من البيت أخرج قال لك متى تريدين، هل هذا يلزمه؟ لا ما يلزمه، لا خلاص هذا يرجع عن الإذن، يرجع عن الإذن. كذلك النفقة هذه إذا هي سقطت عنها هذا ترجع، أو البيتوتة إذا كان له زوجتان وقالت أنا أعطي يومي لفلانة، لكن يجوز أن ترجع عنها، نتلاحظ وهكذا. لكن كثير من حالات زواج المسيار يا شيخ اعتدلت إلى زواج طبيعي يعني. لا هو ماكو مانع، هو الأصل طبيعي يعني. لم إذا كانت هو كل شهر يأتيها ثم بدأ له أن يوميا وينقل متاعة يمها، يعني تقول له لا أنا ما أقبلك إلا تأتين كل شهر؟ لا لا. قال إذا باع رجل مال ولده الصغير وبلغ الصبي سن الرشد حين البيع، فادعى الصغير عدم صحة بيع أبيه لأنه باعه بدون إذنه، وادعى الأب أنه باعه باع ذلك المال وولده صغير، فالقول للولد في المصلحة هكذا. يشوف هنا يعني من يلاحظون مسألة أب وابن، المسألة وإنما حقوق هنا. قد يكون الولد في حالة جاي طالب، وطالب الحق ما يلام، يعني هو حق نعم، يعني ليس مطالبة الأب من ابنه حقوق محرم أو يحاسب عليه الولد، لكن ليس من المكارم، صحيح تقدر تقول. لكن لو فعل هذا ما هذا؟ مثل فرد واحد يعني غني غني جدا ويطلب واحد يعني يستطيع هذا، وإنما هو يطالبه يضل الباب. فيقول لك إذا طالبه شو نسوي؟ يقول له ما يصير أنت ولد وتطالب أبوك؟ ها؟ لا يبين لك الحكم. طيب أشوف يعني الشاكرين أحيانا عند العامة يقول لك أنت ومالك لأبيك، يعني واحد هذا يسكت ولا لا، أنت ومالك لأبيك تأخذ منه بالقدر المعروف. هذا معنى الحديث، مو انت الاب يجي ياخذ يكرف كل امواله. ها وانت وللولد مقاضاه الاب في الحقوق عند القاضي؟ نعم مقاضاته، ماكو مانع، ما في شيء هذا من العقوق. لا من جهه قلت لك مع الاولى، ماكو من التحسينيات، وليس من الواجبات، من التحسينيات من مكارم الاخلاق يمكن تقولها. لكن هل يثم ويعاقب عليه وتدخل مقاضاته في باب العقوق المنهي عنه؟ لا مو. أقول لك إذا صارت هيك حالة شو نسوي؟ شنو ده يبين له؟ يحلف يمين ما قد شنو يستطيع قد يحكي له. مفهوم حديث أنت ومالك لأبيك، ما ليس للأب الحرية في التصرف للمصلحة إذا كانت هناك مصلحة؟ مو يقدرها، أنت وما له حق. انت مصلحة عندك فلوس، جارك عنده فلوس، المصلحة العامة انه تعطي، انت مو قيم عليه، انت عنده انت حفظ هذا مال الغير، هو تقدر توصيه يعني تحرض على هذا، لان الاسلام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحرضهم على التبرع على الاحسان، مثل ما جاء الى النساء ويا بلال كان يحرضهم على التبرع تمام، لكن مو يكرفها وياخذها. أنا مثل فت واحد جاني بالعراق، كنا بالعراق واحد أخواننا الفلسطينيين يعني من فلسطين وكذا، فقال أنا إحنا نريد نسوي جماعة تصوا على أموال اليهود في العراق نبوكهم وهذا ونجعلها للمجاهدين. قلت لا ما لا يجوز هذا. فالحاصل يعني بس أموالهم غير محترمة ولا لا يجوز؟ نعم. لا في العراق لا بالنسبة للفلسطينيين. لا مو هذا مو لا هذا هذا يهودي في العراق، يهودي في العراق حكم المستأمن يعني، ومال المستأمن كما للمسلم في حق الحماية والصيانة وعدم أخذه. طيب يا شيخنا في حق الأبوين يعني هل لهما أن يطلبا من الولد تطبيق زوجته أو الزواج أو يلزمانه بالزواج مثلا بامرأة معينة؟ والله هذه إذا كان يطلبه ونعم بأمره، والطلاق هو أمر مباح وطاعة الأب واجب، ولكن هنا مسألة هذا الأمر الذي يطلب الأب يتعلق بنفس بامرأة، وجب الشرع يعني الشرع اعتنى ببقاء الرابطة بينهما، فلا بد هنا أن يقدم الأب فرد سبب مبرر شرعي لهذا حتى يستجيبه. أما ما يستدل به من أن سيدنا عمر بن الخطاب أبن هكذا أمر ابنه أن يطلق زوجته أطع أباك، ما يعني موجود يحمل على أنه قدم مبررا شرعيا، ولا بدون مبرر شرعي امرأة صالحة وطيبة وفاضلة ولكون أن الأب مثلا قصرت في حقه هي، مو واجب عليها أن تقدر الأب حتى يعاقبها. فيقولها مثلا يقول لها طلقها خلي تولي هذه بدل شنو يطيعها مع، لا أرى هذا. الشيخ العمراني، عفوا الشيخ العمراني يقول عندما يسأل عن هذه قال اعطوني أب مثل عمر بن الخطاب وأنا أجيز لكم أن يأمر. إيه يعني هذا يقصد المبرر الشرعي. هذا الإمام أحمد يا شيخنا. نعم. الإمام أحمد بن حنبل سئل سأله شخص أبي أمرني أن أطلق زوجتي فهل أطيعه؟ قال له لا. قال طيب عمر؟ قال إذا كان أبوك مثل عمر. هذا نص الإمام أحمد، قال إذا كان أبوك مثل عمر. يقصد يعني أنه ما يطلب هذا الطلب إلا بمبرر شرعي، لأن هكذا الشأن والمأمول من سيدنا عمر بن الخطاب. هاي المسألة. الشيخ ابن عثيمين ينقل قاعدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب على الولد طاعة الوالد فيما فيه مصلحة الوالد ولا ضرر فيه على الولد، أما ما فيه ضرر محض. يمكن هاي تقييدها، شنو وجه المصلحة؟ يعني ذريد في تطليق هذه المرأة. نعم. هذه مسألة أخرى صارت كالاستثناء، مش يشو المصلحة يعني ما. إذا كانت مؤذية مثلا، مؤذية لأبيه تؤذيه. يا شيخ يقول ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين يقول هناك حالة إذا كانت المرأة فاسدة أو فاسقة وأمره الأب. واحد هاي مسألة ثانية، نيجي عاد هذا الفسق. الفسق يعني هل وصل إلى درجة المبرر؟ مكلمة عامة يعني الشافعية يقول يقعد على الحرير هذا فاسق ما تقبل شهادته. يعني كلمة الفسق ما هذا. يعني المهم إحنا نتكلم بالقاعدة هكذا، فإذا وجد مبرر شرعي، شنو مبرر؟ يعني يجيز الشرع أن لك أن تطلب من ولدك وتكون طاعة الأب لك هي الراجحة، طلق. هذا هو. لكن الأصل قوي، أنت متعلق بها، هذه امرأة لا سيما عندها ولد، ليش شنو يعني هذا بدون مبرر، مجرد كراهية أو كذا، الله شكك الزوج بوجدانه وإن كرهتموهن، كرهتموهن يعني عندك تكرهها، والشرع يشككك بوجدانك هذا مو كافي، فعسى أن تكره شيئا خير من كثيرة، يعني مو مسألة هينة هي. يعني المرأة يعني لها مقام في الحقيقة في الإسلام لا مثيل لها جدا، إذا واحد يتعمق بكل شيء كل شأن كل شأن كل شأن، وإلى درجة أنه أنت لازم إذا شفت منها في الشيء لازم أنت تراعيها، لأن خلقت بين لك خلقت من ظل عوج، انتهى، لازم تحتملها على هذا الوضع. لكن مع هذا شرع الطلاق واقعي يعني، وشوف ايش قد خلى له عقبات، كم عقبة؟ أولا طلاق رجعي مو؟ والطلاق فرصة مرتين، وبعض الفقهاء قال الطلاق ما يقع إلا رجعي، وحجتهم أنه هذا بأنه هاي الرخصة جاءت بشكل معين، ما لك حق تستفيد منها إلا إذا وقعتها بالكيفية المشروعة. وابن تيمية أخذ بالثلاثة بهم أخذوا أخذ، حتى في الحيض إذا طلقها حيض ما يقع. فالمسألة يعني ليست هينة مجرد الأب أنه روح طلق خلي تولي هذه راد منها في هالشيء وبطلها هي شو نعل هي ويزعب على روح ما يصير هذا. لكن هنا يقنع والده بأن لا يتسرع، ويأمر زوجته بأنها لازم أنت إذا تجين تطيعي كأنك تطيعيني، وإذا تقومي باجبة يعني اقلعها يا أخي بكلام. يعني يا شيخ بقية كلام الإمام ابن تيمية يقول أما ما فيه ضرر محض على الولد فلا يلزم بطاعة أبويه في هذا. إذا كان فيه ضرر يقول ما فيه ضرر محض أن يطلب منه طلاق زوجته فلا يلزم بطاعته في مثل هذه الحالة. في بل هذا قيود جيدة يعني يكون تعنت من الأب. إيه يعني هذا مطاعة الوالدين عظيمة يعني، حتى بالجهاد الكفائي لابد من طاعة الوالدين، لكن بالجهاد العيني ما يطاع الوالدين. جهاد يعني بيقوم جهاد بيقوم هذا، واللي طبعا اللي يشترك بالفرض الكفائي يوجر، لكن هنا يعني لازم يطيع الوالدين. شيخ للأب أن يأمر ابنه بتطليق زوجته لعدم الكفاءة في النسب؟ ليش لا؟ أصلا هي الكفاءة هذه لا. الكفاءة هي هذه مو للرجل، للمرأة. الرجل إذا كان عالي النسب ويتزوج امرأة دونه نسب ما يعير، لكن التعيير هو جيش الكفاءة بها تعيير. لكن المرأة العالية النسب إذا تزوجت من هو دون النسب هنا هنا ممكن بس كذا. يعني في مبالغات، يعني إذا تزوج من عائلة بنية في النسب يعني قد يؤذونه، يعني أهله ويأمرونه، يعني في مبالغة على شيء قبيلة وكذا، في مبالغة يعني إذا هذا الحد يترتب عليه مشاكل، فهل له أن يأمره بتطليقها شرعا؟ لا، ماكو هالشيء، ماكو هالشيء بالشرع. يعني ما الكفاءة أصلا هي اللي اقترحها الإمام أبو حنيفة، اتبعه بعضهم مع أنه كان فارسي الأصل، مما يدل على أن العالم الحقيقي ما ينظر لهذه، ما ينظر هذا. وهذه الكفاءة هو شنو اشتراطها؟ يعني بدليل أنه لو تزوج شخص يعني ودونه نسبا أو كذا إذا صحيح، لكن ليش للمرأة؟ لأن الغرض من الزواج دوامه، ومن دواعي الدوام أن لا تحس المرأة بشيء من العلو والاستكبار على زوجها فيحملها هذا إلى التمرد عليها ما تطيعه، وهذا يأثر على البقاء. هاي المسألة. لكن لو كانت هو أعلى منها نسبا، من قوامة تسكت. يعني مثل الأمة من قريش، ليش من قريش؟ لأن قريش لها مكانتها، عصبة، فما يستكثرون على شخص صار خليفة عليهم وهم من قريش. ولا المعاني يا شيخ في حديث أن الشيطان تعرض إليه الأعمال ثم يقول، يعني بمعنى الحديث، حتى يأتي رجل يقول فرقت بين امرأة وزوجها فيفتح موجود هكذا. نعم هكذا معصية فعل الأب أن يأمر ولده أن يطلق زوجته بدون مبرر. هذا الحديث لا ما أدري، هذا يمكن الاستدلال به، أظن هو ما أدري صحيح أو نعم. نعم هذا يمكن الاستدلال به أدلة كثيرة، لأن هنا تعارض. مش المسألة هاي عندنا في يعني قاعدة التعارض بين المطلوبات الشرعية. المطلوبات الشرعية يعني لما يصير فيها تعارض أكو قواعد للترجيح. هنا لما يطلب منه يطلق زوجته مطلوب صار طاعة، هنا هو الشيء آخر، هو مطلوب منه أن يحسن عشرته للمرأة، ما يظلمها، ما يعتدي عليها، وصايا كثيرة جدا يخليها بكفه ويخلي طاعة الأب بكفه. فشلون يرجح هنا؟ ينظر عاد هل هناك مبرر لطلب الأب؟ يترجح عند ذلك. لما ماكو مبرر تبقى وصايا الشرع بالزوجة هي الراجعة. أقرأ. تتحبون شو كلام عن النكاح والنساء كل واحد عنده زوجته وما ترد صدره، يريد الثالثة وعنده واحدة يريد الثانية معظمهم جبناء إلا من نقر. يلا يا شيخ، طيب لما يرغب في خطبة امرأة معينة هو يرغب في امرأة معينة وأبوه يلزمه ما تخطب إلا فلانة وإلا فأنت لا لا ما له حق، ما له حق، بالغ أو بالغ ايوه بالغ. لا هنا البلوغ مسألة المرأة. الشافعية يعني يقولون يعني لا لا الكلام للمرأة، كلام لوليها ولو كانت بالغة عاقلة. شيخ له سأدعو عليك إذا لم تتزوج فلانة وهو لا يريدها ولا يرغب شرعا لا يلتزم به ما يقول ولو دعا عليه، حتى لو دعا عليه دعا عليه بالظلم. نعم دعا عليه بالدعاء يعني من الله مو نعم ها دعا له مو ظالمة بشيء، يعني ما ظالمة بشيء، يعني الزواج هذا قد ما يرغب بها هالمرأة. وش هو بالشرع أنه الخاطب جرى مخطوبته جراها بما يعني ما مقيد بشيء، قد جرى منها صدرها، قد جرى كذا يتربص لها بدون ترى، يرى منها ما يعجبه ويتزوجها بهالنية، مو مسألة هذا شنو ما هذا. طيب القاعدة التي عندنا هنا أنه إذا اختلف الولد وأبيه وادعى الولد أنه بالغ، يعني مسألة القاضي يعني يقدر يحكم فيها يستدل بالكذا. الآن في الوقت الحاضر الطب الشرعي يقدر يستدل هذا بالغ أو مبالغ يقدرون هذا. من حيث هي بعض القواعد في بعض المذاهب أن الأصل الصغر ومن ادعى الكبر فعليه الدليل، وهناك أنه عكس المسألة. ما يخالف الكبير أدري ما يخالف حسب الدلائل. القاضي إذا صار خلاف هذا أكو دلائل يقولوها الفقهاء من جهة الصوت نبت الشاعر وجوب الشعر على العامة من الأشياء هذه. أهل الخبرة كانوا موجودين أهل الخبرة في كل وقت. مو مو الصغر ولا الأصل الكبر؟ نعم يعني هنا يا شيخنا لا لا, لا هذاك إذا يدعي كبر يعني زيادة متفقين على سن معينة وهي دون البلوغ مختلفين بالزيادة. فمدعي الزيادة عليه الولد يثبت شوفوه لأهل الخبرة. لا هو يقول القول قوله هنا. قول من؟ قول الولد. يقول قال إذا باع رجل مال ولده الصغير وبلغ الصبي سن الرشد حين البيع فادعى الصغير عدم صحة بيع أبيه لأنه باعه بدون إذنه وادعى الأب أنه باع ذلك المال وولده صغير، فالقول للولد بالصغر بل أنه رعي فيه المصلحة. لا لا هو ذا يدعي الصغر غير شيء. الأب يدعي الصغر. الأب ذا يدعي الصغر. الابن يقول لا أنا كنت. إيه إيش يقول؟ فالقول قول من؟ فالقول فالقول للولد يقول. لأنه باع مال ما أنا صغير. وأنا كبير. لا وأنا إيش؟ وأنا كبير. إيه. يعني يقول إذا باع رجل. نعم. مال ولده الصغير. إيه. وبلغ الصبي سن الرشد نعم حين البيع نعم حين البيع في الوقت نعم. فادعى الصغير عدم صحة بيع أبيه لأنه باعه بدون إذنه نعم. وادعى الأب أنه باع ذلك المال وولده صغير، فالقول للولد. إلا أن يمكن هذا الحوادث تضاف إلى أقرب أوقاتها. أقرب أوقاتها هو البلوغ وليس بالصغر. يعني كان هذا في وقت ال نعم هذه العلة إيه؟ هذا التعليل يا شيخ؟ إيه نعم يمكن هذا. قال وإذا قال إنسان لرجل يا القاضي الطيب إيه؟ القاضي أحمد الطيب قلت أذكرك إيه نعم هذا كافي. لا لا القاضي الطيب جاء إيه نعم كافي أقول لك هذا وجاء إن شاء الله أتكلم معه خارج الدرس هذا هو. نعم هو على هذه المسألة في مسألة الطفل هذا الصغير إذا باع يعني مال ولده بعدين بلغ الولد أدمان دعا الولد أن أباه باع ماله يعني مو أخي هذا عدة تعليلات تمام هذا اللي يقول يعني الخلاف أن الصغير ده يدعي أنه مال باع وهو كبير والأب يقول له باع وهو صغير معنى ذلك أنه نال ده يدعي نزع ملكية هذا المال من هذا والأصل أنه باقي شيء لا يثبت هو بأنه خرج منه لما يقول ذاك الأب بعته وهو صغير يعني كانت له ولاية ولاية على بيع ماله وأخرجه من ملكيته بهذه الولاية وأنه الأصل هي الولاية موجودة الملك موجود عند الولد بالغ الآن فيدعي أنها المال لا يزال له هو يدعي زوال المال فلازم هو يثبت هاي واحد. ثانيا القاعدة تقول أن العوارض أو الحالث يضاف إلى أقرب أوقاته أقرب أوقاته هاي أيضا تعبز هذه المسألة. فالقول للصغير للمدعي الكبر يعني هو يثبت عليه ولا إذا كل واحد يقول أنا بعت أمواله وهو صغير. قال وإذا قال إنسان لرجل إن المال الذي بيدك مالي لأن أبي باعه وأنا بالغ وقال ذلك الرجل إني اشتريته من أبيك وأنت صغير فالقول للمشتري هاي مسألة أخرى القول لمن؟ للمشتري كما جاء في المحيط للمشتري هنا مسألة أخرى يعني هنا البيع ده يدعي الصحة البيع ده يدعي الصحة لأنه تم وصار بيده. نعم قال وإذا قام كل من الاثنين البينة فترجح بينة المشتري. إيه هاي عندنا قاعدة يعني بينة الخارج تفضل على بينة الداخل. قال راجع الداخل الأصلي ضمن الحادث أو الأوقاف. قال أما إذا باع الأب الفاسق أو المسرف عقار ابنه الصغير أو ماله المنقول من آخر فبيعه غير صحيح، وللصغير عند بلوغه استرداد المبيع ما لم يكن قد باع مال ولده بضعف القيمة فيكون صحيحا، ويؤخذ ثمن المبيع من الأب ويسلم للرجل لرجل عدل لحفظه للصغير. شوف هاي كلها تدل على أن الولاية هي هو عبارة عن تكليف لمصلحة من تحت ولاية الولي. شوف دول جاي وصلوا لهذه ولي هو تعود إلى قاعدة منوط بالمصلحة يعني. قال إذا باع أبو الصغير عقار ولده وقبض الثمن فاحتاج إليه فله أن ينفق على الولد من الثمن. باعتبار لما باع العقار المأمول يعني ومقتضى الولاية ومصلحة الصبي أن يشتري مكانه عقار آخر. نعم. هذا هو الذي يقول. ولكن إذا احتاج يبيع يشتري. ينفق على الولد. ينفق على الولد من الثمن. نعم. طيب إذا لم يحتاج. ما يصح عقار. ينفق على الأب. لا يبقى شنو ما يحتاج. يعني يقول فاحتاج إليه. احتاج إليه. فله أن ينفق على الولد من الثمن. يعني إذا احتاج إليه الولد يحتاج إلى النفقة يأخذ من الثمن الذي باع به. الآن شيخنا نفقة الصبي على والده أم عليه؟ لا عليهم. وقلنا القاعدة كل مخلوق كل إنسان نفقته على نفسه إن كان عنده مال إلا المرأة، هذا الاستثناء الوحيد، إلا المرأة وإن كانت غنية وزوجها فقير فنفقتها تبقى عليه. بس هذا يفهم منه يا شيخنا نعم أن النفقة على الأب إلا إذا احتاج إلى مال الصبي ينفق عليه منه. إذا نفق عليه يكون دين عليه. دين عليه من؟ على الصغير. يأخذ منه إلا إذا نوى أو قال متبرع. إلا بالتبرع. يا شيخ إذا كان الأب فقيرا والابن الصغير عنده مال ولا يجد إلا هذا المال يأخذه. لا المال نفق الصغير من ماله هاي واحدة. ثانيا المنفق إذا وجبت عليه النفقة لغيره لا يشترط فيه البلوغ. فلو كان المثل اللي تقوله أنت الولد الصغير عنده مال وأبوه فقير فنفقت الأب على ابنه، لا تقول هذا ما عنده صغير، لا، لأن الحق حق الأب تعلق بمال الصغير، ومال الصغير هذا ما يضر كونه هو صغير او مجنون او ما لا ذلك، لان الحق تعلق بالمال. بالمال. اي بالمال، نعم. ولو كانت بنت نفس الحكم، لو كانت بنت صغيره معها مال كبير. نفس الشيء النفقه على الذكر والانثى. الذكر والانثى، نعم. قال للابي ان يبيع مالا لولد صغير له من ولد صغير له اخر على ان تعود عهده البيع عليهما عند البلوغ. كيف تعود عهدة البيع عند عليهما؟ بأن كلام صغير يعني بأن هذا البيع أو الثمن إذا كان عينا ليس مملوكا للرجوع عليهما. قال للأب المحمود السيرة أي العادل أن يشتري دار ولده الصغير لنفسه بثمن المثل أو بثمن فيه غب يسير ويكون الشراء صحيحا. تمام. شوف كلها قيود شوفها. قال للأب أن يبيع لضرورة التعيش ما شاء من عروض ولده الكبير، وليس له أن يبيع شيئا من عقاره من ولده الكبير. الكبير أي يقول للأب أن يبيع لضرورة التعيش ما شاء من عروض ولده الكبير، يعني هذا يأتي في أنت ومالك لأبي. نعم. وليس له أن يبيع شيئا من عقاره. نعم. كيف هذا؟ يعني لماذا فرق بين العقار؟ لأن ثابت، هذا ثابت وما يحتاج للنفقات العيش. العروض هو الأشياء المنقولة. هذا كلها عروض يعني كبضاعة خام أو أقمشة أو أشياء منقولة. ثم ما يبيعها كلها مرة واحدة، بينما العقار غالي عادة يباع كله، وإذا باع جزء من الأشياء مبلغ كبير هو للتعيش، والتعيش يعني نفقة. عرفنا يا شيخنا أنه ليس للولد الصغير هذا عروض، له عقار، كل أموال عقار. هنا ما يؤجر أو يباع أو ما إلى ذلك للنفقة على الأبناء. إيه لأن النفقة صارت حق للمنفق عليه. يعني هو مو تبرع هنا. نعم واجب. واجب صار يعني حق. مثل ما مال الهند خرج من ماله و... و... لأن صار المحق على الأب. نعم. إيه؟ نعم. قال إيش؟ نقود الفيضية في بيع الفضولي. المرجع يقول نقود الفيضية في بيع الفضولي. شنو؟ يحيل المرجع يعني المرجع يقول نقود. ما سامعه. قلت الفقه. للأبي أن يبيع ماله من ولده الصغير، ولكن لا يعد الصغير مستلما للمبيع بمجرد وقوع العقد. لذلك فلو تلف المبيع قبل أن يتمكن الابن من القبض حقيقة فتلفه عائد على الأب. هذا إذا كان كبير لازم، ولا القبر قبر الأب يقوم مقام قبر الصغير. لأن له ولاية. ولاية ما يعتبر تصرفات الصغير لا تعتبر. يعني لا تعتبر، ولذلك لو وهب صغير ساعة عنده إلى شخص ما تعتبر هبة، يسترد منه. ولو واحد أعطاكها للصغير هبة يقدر يستردها منه. ما تعتبر كل تصرفاته لا قولية ولا فعلية إلا الضمان. إذا أتلف مال الغير يجب عليه الضمان لأن يتعلق بذمته، وكل إنسان له ذمة مالية سواء كان صغيرا أو كبيرا. إيه؟ يعني هنا يا شيخنا يعني هو يقول هذا ينص على الصغير، للأب أن يبيع ماله من ولده الصغير، ولكن لا يعد الصغير مستلما للمبيع بمجرد وقوع العقد. لذلك فلو تلف المبيع قبل أن يتمكن الابن يعني في حال كبره قبل أن يتمكن الابن من القبض حقيقة فتلفه عائد على الأب، يبقى كأنه عند أمانة إلا إذا كان الشيء يعني يمكن تسلمه حكما، يعتبر تسلمه حكما كعقار أو دار وسكن بها الصغير. ألا يعتبر تسلم الأب يعني كتسلم الابن الصغير؟ أي أدري، هو هي زيادة في الحرص على مصلحة الصغير. إلا إذا كان استلام حكمي. أي فرق بين ذلك القولين قبل حقيقة. حقيقة استلام حقيقي، وحكما يعني نعتبره مستلم وإن كان لم يكن مستلم حقيقة. طيب قال وإذا باع الأب الدار التي يسكنها من ولده الصغير فعليه أن يخلي الدار ويسلمها لأمين القاضي، وإلا فلا يكون التسليم بنوع آخر صحيحا. يعني لا يبقى عند هذا ويقول أنا بعت الابن يسلمها، من هالأشياء كلها تمام للوقاية من الآباء السيئي الخلق. قال ومتى اشترى الأب مالا لولده الصغير ينصب القاضي وكيلا للصغير من طرفه لقبض الثمن، وذلك الوكيل يودع ما قبضه عند الأب، وما لم يقبض الوكيل الثمن فلا تبرأ ذمة الأب منه. هذه زيادة يعني في الحذر منها، يعني العمل جاري على أن الأب إذا كان مأمون وعدل وحسن السيرة هاي كلها يسويها بنفسه، ما يحتاج إلى مراجعة قاضي وكذا، إلا إذا كان هناك شك وريبة وزيادة في الحيطة يمكن هذا. يعني من الفتاوى اللي تتغير بتغير الزمان والمكان لتغير الناس. قال ولمعرفة ثمن المثل لشيء ما يؤخذ رأي أهل الخبرة الخالين من الغرض. إيه تمام. ولا اعتبار لما يزيده أحدهما على الآخر. إيه صح. يعني القدر الذي اتفق عليه إذا اختلفوا يأخذون القدر الذي حصل اتفاق عليه. كان واحد يقول هذا 100 والآخر يقول 120 والآخر يقول 90 يأخذ الوسط. أما إذا ما في هذا كلهم أعلى من واحد أقلهم فيأخذ الأقل. قال بيع الجد. أنا انتهى من بيع الأب. بيع الجد يقوم الجد للصغير عند عدم وجود وصي. القصد بالجد هنا أبو الأب. أبو الأب. نعم. جهة الأب. إيه. إيه. اللي تتغير بتغير الزمان والمكان لتغير الناس. قال ولمعرفة ثمن المثل لشيء ما يؤخذ رأي أهل الخبرة الخالين من الغرض. إيه تمام. ولا اعتبار لما يزيده أحدهما على الآخر. إيه صح. يعني القدر الذي اتفق عليه. إذا اختلفوا يأخذون القدر الذي حصل اتفاق عليه. كان واحد يقول هذا 100 والآخر يقول 120 والآخر يقول 90 يأخذ الوسط. أما إذا ما في هذا كلهم أعلى من واحد أقلهم فيأخذ الأقل. قال بيع الجد. إيه. أنا انتهى من بيع الأب. إيه. بيع الجد يقوم الجد للصغير عند عدم وجود وصي. القصد بالجد هنا أبو الأب. أبو الأب. نعم. من جهة الأب من جهة الأب. إيه. إيه. يقوم الجد. نعم يقوم الجد للصغير عند عدم وجود وصي له مقام الأب في البيع والشراء، والمراد بالجد هنا أبو الأب. نعم. نعم. شوف قال إذا ما كان وصي، لأن لو كان للأب قبل أن يموت أوصى لشخص هذا الوصي المختار يقدم على الجد. نعم. حتى وهل يقدم على الأب؟ لا هو الأب عندما يموت. أي. يوصي بأن فلان هو يكون على ابني على وصي مختار يسمى. نعم. يقدم على الجد. لكن ما يقدم على الوصي المنصوب من القاضي. الجد يقدم. لكن الجد الذي اختاره الأب قبل وفاته يقدم على الوصي المنصوب. أي. إيه. نعم. شيخ الأصول من جهة الأم ليس لهم ولاية مطلقا. ولي أرحام هؤلاء. ولي أرحام هذه الولاية والوصاية سواء بالمال أو بالنكاح للعصبات، لكن إذا ماكو هذا ولم قرر هناك من يقول من فقهاء الحنفية نعم تصير ولاية للجد أبو الأم أو للنساء حتى للنساء يمكن. يعني هذه الولاية في حالة عدم وجود الأب. عدم وجود الأب. نعم يكون الجد ولا عنده وصي. نعم ويقدمون على الإخوان يا شيخ. اي نعم. اي قال بيع الوصي. اي للوصي بيع عروض الصغير. حتى ولو لم تكن حاجة للبيع. مثال فلو باع وصي صغار وصي صغار بستانا لهم أرضه أميرية وكرمه ملك من آخر. إيش أميرية هذه؟ الأميرية ملك دولة. شنو شلون مثال بلش يقول؟ يقول فلو باع وصي صغار بستانا لهم أرضه أميرية وكرمه ملك. إيه ما هذه الأرض هي ملك للدولة. ولكن الكرم أعطاهم إياه أما مقاطعة أو بالإجارة الطويلة أو كذا. فالأرض لهم والزرع لمن أعطي له. قال باعه من آخر. ثم بعد أن تسلمه المشتري بلغ الصغار فليس لهم استرداد المبيع. وعلي أفندي في بيع الأب شكر. لا المرجع العمادية في 27 وعلي أفندي في بيع الأب والوصي. قال وعلى ذلك فلو باع الوصي مال اليتيم من آخر فقام شخص وطلب المال بقيمة أكثر ينظر، فإذا قال اثنان عدلان إن المال قد بيع بقيمته فالبيع صحيح ولا ينظر لتلك الزيادة. لا. للوصي أن يبيع مال الصغير المنقول مؤجلا بأجل متعارف بثمن المثل ممن لا ينكر الدين ولا يماطل فيه عند حلول الأجل، وإلا فليس له ذلك، أي أنه ليس له أن يبيع مال الصغير مؤجلا لأجل غير متعارف ولا أن يبيعه من إنسان ينكر الدين ويماطل في أدائه عند حلول الأجل، حتى إذا جاءه رجلان أحدهما من النوع الأول ودفع 1000 قرش وثانيهما من النوع الثاني ودفع 1100 قرش وجب أن يبيعه من الأول، لأن ذاك يحسن المعاملة. ذاك مماطل يعني ما يعرف. وصي الميت أي الوصي الذي يقيمه المتوفي أو المتوفى في حال حياته ويختاره ليكون وصيا على أولاده. ليس لوصي الميت أن يشتري مال الصغير لنفسه أو لقريبه الذي لا تجوز شهادته له بأجر المثل أو بغبن يسير، وإن فعل فللصغير عند البلوغ أن يسترد المال لنفسه من الوصي. والحكم في بيع الصبي المأذون ماله لوصيه على الوجه المشروع، وكذلك لو كان للصبي وصيان وباع أحدهما مال الصبي من الآخر. ولوصي الميت أن يشتري مال الصغير لنفسه عند وجود نفع ظاهر في ذلك العقد كما أن له أن يبيع ماله منه عند وجود ذلك. وقد فسر بعض الفقهاء النفع الظاهر بأن يكون للصغير مال يساوي 9 قروش فيشتريه الوصي بـ10، أو يكون للوصي مال يساوي 10 قروش فيبيعه الوصي من الصغير بـ9. يعني نفع مادي هنا واضح ظاهر. نعم. وفسره آخرون بأن يكون للوصي مال يساوي 15 قرشا فيبيعه من الصغير بـ10، أو يكون للصغير مال يساوي 10 قروش فيشتريه الوصي لنفسه بـ15 بأكثر، يعني أكثر بحد النصف، مو كل زيادة بسيطة. يعني الأول لا تعتبر عندهم، واحد الثاني زيادة في الحيطة، مجرد زيادة بسيطة هذه مو يعني تستدعي أن نعم هذا لا يكون نبع ظاهر. قال: وإذا كان المبيع عقارا فإذا كان للوصي فعليه أن يبيعه من الصغير بنصف القيمة، وإذا كان للصغير فعليه أن يشتريه بنصف القيمة. مثال: كما لو اشترى الوصي لنفسه مالا للصغير منقولا يساوي 10 قروش بـ15 قرشا، أو باع من الصغير مالا له يساوي 15 قرشا بـ10، يكون البيع والشراء صحيحا. أما القاضي فليس له بيع مال الصغير ولا شراء مال منه مطلقا، ولكن له أن يشتري مال الصغير لنفسه من وصي الصغير ولو نصب ذلك الوصي من طرفه، لأن الوصي نائب عن الميت لا عن القاضي. صحيح. وإنما القاضي عينه يعني. يعني هنا نقدر نقول هذا من نوع الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة. أي. لأن الولاية الخاصة تحددت مسؤولية الوصي بهذا، هناك القاضي ما تحددت هذا، وإنما له الإشراف وتعيين تعيين الوصي بشروطه، خلص هنا مهمته، وبعد ذلك المراقبة أنه هل يعني قام بما ينبغي من بيع وشراء حسب المشروع أم لا. بينما ذاك الوصي هناك يباشر عملية الوصاية ويسأل عنها ويحاسب عنها إلى آخره. نعم. وصي الحاكم أي المنصوب من قبل الحاكم. أي. ليس لوصي الحاكم أن يشتري مال الصغير لنفسه بأكثر مما يدفعه غيره، ولو تصف كده ولو نصف القيمة أو لغيره ممن لا تجوز شهادتهم له من ذوي قرباه، لأن وصي الحاكم وكيل، والوكيل بمقتضى أحكام المادة كذا أن المجلة ليس له ذلك. كيف هذا شيء؟ يعني الوكيل لما وكلك يعني بأن تبيع لي هذا الشيء أو تشتري هذا الشيء أو تبيعه، ما تبيع مالك إلى موكلك أو تشتري منه لموكلك يعني. بس هو يقول ليس لوصي الحاكم أن يشتري مال الصغير لنفسه. إيه لنفسه. نعم. بأكثر مما يدفعه غيره. بأكثر مما يدفعه غيره. غيره. إيه. حتى لو كان. حتى ولو كان هذا ما يشتري. ولو نصف القيمة، ولو كان. ولو لأنه وكيل، كأنه وكيل. صار وكيل، والوكيل ما يشتري ما وكل فيه لنفسه. من باب سد الذريعة هذا. نعم. يا شيخ كأنه هنا بالنسبة للأب يعني أحكام وللوصي طبعا تختلف بي تختلف بي من جهة السلطة ومداها ومبنية على مقدار الثقة. ما شوف التعليلات لأن لشفقة الأب. نعم. يعلمون هكذا يعني لشفقة الأب يعني غير الأب تفهم يا شيخ، والأب يعني منتهي عن التهمة أو أبعد عن التهمة. هي طبعا هذا لأن الأب عادة يعني، لكن لما تصل المسألة إلى أكثر من ذلك لا، هنا ما يعول بعد على الشفقة، ينظر إلى المصلحة لأن صارت شيء مادي، مصلحة ظاهرة أو ضرر ظاهر. صغار بستانا لهم أرضه أميرية وكرمه ملك من آخر. إيش أميرية هذه؟ الأميرية ملك دولة. شنو مثال بالله يقول؟ يقول: فلو باع وصي صغار بستانا لهم أرضه أميرية وكرمه ملك. إيه ما هذه الأرض هي ملك للدولة. إيه ولكن الكرم أعطاهم إياه، أما

أو لغير ممن لا تجوز شهادتهم له من ذوي قرباه، لأن وصي الحاكم وكيل، والوكيل بمقتضى أحكام المادة كذا من المجلة ليس له ذلك. كيف هذا شيء؟ يعني الوكيل لما وكلك يعني بأن تبيع لي هذا الشيء أو تشتري هذا الشيء أو تبيعه، ما تبيع مالك إلى موكلك أو تشتري منه لموكلك يعني. بس هو يقول ليس لوصي الحاكم أن يشتري مال الصغير لنفسه. إيه لنفسه نعم. بأكثر مما يدفعه غيره. بأكثر مما يدفعه غيره. غيره. إيه. حتى ولو كان هذا ما يشتري. ولو نصف القيمة ولو كان. ولو لأنه وكيل كأنه وكيل. صار وكيل. والوكيل ما يشتري ما وكل فيه لنفسه. من باب سد الذريعة هذا. نعم. يا شيخ كأنه هنا بالنسبة للأب يعني أحكام وللوصي. طبعا تختلف بي. تختلف بي من جهة السلطة ومداها ومبنية على مقدار الثقة. ما شوف التعليلات لأن لشفقة الأب. يعلمون هكذا يعني لشبقة الأب يعني غير لم متهم يا شيخ والأب يعني منتهي عنه تهمة أو أبعد عن التهمة في طبعا هذا لأن الأب عادة يعني لكن لما تصل المسألة إلى أكثر من ذلك لا هنا ما يعول بعد على الشفقة ينظر إلى المصلحة لأن صارت شيء مادي مصلحة ظاهرة أو ضرر ظاهر هذه المسألة. نعم. قال إذا توفي إنسان وترك زوجته وأولاده إيه؟ فليس لزوجته على القول المختار أن تبيع شيئا من منقولاته ولا من عقاراته من التركة لنفقة الصغار من أولادها الضرورية بدون إذن الحاكم. أي صحيح. يعني ليست لها ولاية ذاتية من قبل الشرع كما هي للأب مثلا وإنما ولايتها هي مستمدة من القاضي إيه؟ فإن لم يعطيها القاضي هذه فتكون هي كالأجنبية لا يجوز لها أن تتصرف بأموال الصغار. نعم. لكن يجوز القاضي ينصبها. نعم. وصية مو شرط أن يكون نعم. الوصي يعني رجل. رجلاً. نعم. هو عند حديث هدى نعم. يعني هي كانت تحت ولايتها ما كانت مطلقة ولا كذا. فالحكم كان هو الأب يقوم بذلك هو الولي مو هي الولية لكن هذا دا يقصر في واجبه فلما دا يقصر في واجبه للأولاد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ من ماله الموجود يعني تمد يدها إليه لهالحالة هذه يعني الشافعية بنوا عليها مسألة من ظفر بمال خصمه بمال مدينه هل له أن يأخذ منه ما يسدد به الدين؟ قالوا نعم ويستدلون بهذا الحديث. نعم. سألة الظفر نعم. كان الرسول يا شيخ أنا في النساء سوى التصرف حتى أنه ما تعطى يعني إلا بإذن. ها؟ يعني كأن الرسول في النساء سوى التصرف يعني ليس لها أن تأخذ شيء. ما كنت نساء بكلها. وروا للنفقة يعني. أنا لا له في مثل هذه الحالة قال إذا كان أولادها. إيه إذا كان مقالت لا بينت إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني وما يكفينا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم المال في البيت في بيته فتأخذ منه ما يكفينا. لا يا شيخ ايش يستدل على ان المرأة سيئة التصرف يقول لا لا حادثة عين ليس فيها التعميم هذا رب امرأة اكثر حرصا وجراية من كثير من الرجال مو مسألة جسمها. لا هنا في الكلام هنا صاحب نعم. المجلة يقول. يعني يقول ليس لزوجته على القول المختار أن تبيع شيئا إيه؟ لماذا لم تنتقل لها الولاية مباشرة ما تناقل لأنه هي عادة يعني ليست لها القدرة والمكنة والحركة كالرجل شيء معروف هذا ما مجبورة تروح قاضي تستأذنها القاضي ما مجبور يعينها إلا يعني إذا رأى غيرها يعني نقول أن الأصل في تصرف النساء لا مو لا مو لا من قلت هالشيء مو عدم رشون لو عندها مال تصرف به وما تصرف به عند الجمهور نعم تصرف به يعني ولو حتى عندها أب أو زوج أحد يقدر يمنعها لا ما يقدر لا منهم لو كان ولد صغير يمنع فهو كالرجل نعم في التصرف بالمال هذا ليس مالها هذا مال صغار المنظور في الإذن والولاية والتمكين مصلحة الصغار هنا ليس من مصلحة أن تعطي للمرأة، يوجد منها وأولى منها، يمكن يوجد رجل هو ما يستحقها كخال الأولاد، قال مو ما ايش اسمه هذا، ليس ماذا يختاره رجل كذا وهكذا. يا شيخ ذكر بعض المفسرين أن بقوله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قالوا النساء والعبيد، يعني يا قل يقولوها شنو تؤتوا أموالكم نساء للرجال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه هو بالاصطلاح الفقهي من ينفق ماله على غير مقتضى الشرع والعقل، هذا قد يكون رجل وقد يكون امرأة. قد ينصب القاضي شخصا على هذا الطفل، طفل ترك له مهمله، فنصب القاضي اباه للتصرف نيابه عن هذا الطفل. قد يشرط عليه القاضي الا يتصرف ولا يبيع ولا يشتري الا باذن القاضي. شنو مدرك ترك؟ يعني ترك ماتت امراه وتركت اطفال، تركت لهم مال. القاضي الاب ذهب إلى القاضي يطلب منه نصبا على أولاده بمال الذي تركته لهم أمهم. يمكن في بعض الأوقات إذا أراد القاضي زيادة في التحلي، وهذا حصل في المحاكم، أن يشرط على هذا أن لا يتصرف في أموال القصار أبائه إلا بعد الرجوع إلى المحكمة. والله بالله فهمان السؤال هذا. يمكن للقاضي أن يقيد، يمكن للقاضي أن يقيد ولي الصغير الذي نصبه وصيا عليه. إيه. يمكن هذا. مو قيد يعني. مو يقول له أنه روح كل ما تبيعه تعال علي. هو من ينصبه يتحرى من عدالته، اللي يجي عليه العمل يزكوه اثنين أو كذا يسألوه، يعني كان يشهدون على أنه هو حسن السيرات يصدر أمر بتعيين قاضي، قاضي هو عدل، لكن لا يعني هذا كل مسألة يقوم بها التصرف يجي يأخذ إذن، لا له حق المراقبة، عاد يكون مثلا يقول له كل 3 أشهر أو كل 4 أشهر طلع حساب، عادة يحاسبون عليها، إلا إذا أخبر بأن هذا يصير التصرف مخبر واحد يصير مثل دعاوى الحسبة يتحرك بها يجز عليه يحاسبه وهكذا. شيخنا نعم، أنتم قلتم أن تعريف السفيه في الاصطلاح الفقهي ومن ينفق ماله على غير مقتضى الشرع والعقل. إيه نعم. الآن في كثير من الأثرياء، يعني من الأثرياء من يتصرف مثل هذا التصرف، كلهم يستحق من حجر هؤلاء. ده نطبق الشرع عليهم من الأمراء من أمراء إلى ولي عهد إلى مدري شنو إلى كذا، كلهم يستحقون الحجر. لا إله إلا الله. شيخ بالنسبة للوصية ما ترفع إذن الحاكم للمرأة؟ ها؟ المرأة إذا مات زوجها وصار عندها قصة وأوصى الزوج أن تكون هي صاحبة التصرف يعني الولية، يرفع إذن الحاكم هذه الوصية ترفع إذن الحاكم؟ يقدر يخير وصيه. نعم يقدر يقدر يقدر هذا وصيه مختار لأن فقهاء ماذا يقيدوها بالذكر. نعم. الشيخ يسأل يقول إذا كان الشخص شخص ينفق أمواله في القات بإسراف، في القات هذا شوف الإسراف نوعان. أي. الإسراف هو تجاوز الحد في الشيء الحلال. أي. كان واحد يأكل خبز وكذا ولحم هذا حلال، لكن يأكل أكثر من طاقته بحيث تخمة ما أدري إيش هذا كله، واشربوا ولا تسرفوا بالمباح. النوع الثاني اللي يطلق عليه الإسراف هو تناول الحرام وإن قل، وإن قل هذا إسراف. الله ما يحب المسرفين، مو فقط اللي تخمة، لأن هذا تجاوز حدا من الحلال وقع في الحرام. فلما فلقات هذا هو إذا قلنا أنه حرام صار مسرف ويحجر عليه، وإذا قلنا يعني وأنا أجد القول بكونه محرم هذا القات، يعني صفات التحريم متحققة فيه، هو والتدخين هذا متحققة فيه معاني التحريم. وأما إذا يعني ما قلنا تحريم محرم مكروه أو كذا، فيكون هنا إسراف في الكراهة، يعني في حدود الكراهة اللي كان تجاوز من المباح ووقع في المكروه. كنت تعيدون التحريم يا شيخ؟ إيه نعم. نعم نعم هو والتدخين. قال يا شيخ لو الأم يعني أحست بدنو أجلها وهي تخاف الأب على أبنائها فأوصت أن تكون الولاية المالية لأخيها على أبنائها، هل يصح؟ لا، الأب هنا إذا كان هو بالغ عاقل وكذا ومقدم مقدم لأنه هذا إلى ولاية ذاتية، يعني الشرع ابتداء أخذها منه، إلا إذا كان عنده قدح يعني ما يقدح بولايته، ألا ترى لو كان مجنون مثلا فهذا ما يصح ولو كان أب. يعني نعم. يكون يعني كلام الأم يعني ملغي الاعتبار، مو ملغي ذاتية، لأن الولاية لمصلحة الصغار يا أبني. نعم. من أولى من الأب على الصغار؟ ما في. ما دام رشيدا. طبعا لما نقول الأب أولى يعني الأول المسور الحال المعتاد، مو نريد أنه بالذكاء وبالكذا، لا المعتاد الوسط. نعم. قال ليس للوصي بيع عقار الصغير بدون مسوغ شرعي. ولو فعل فللصبي عند بلوغه استرداده من المشتري. أما إذا وجد المسوغ الشرعي للبيع فللوصي ذلك. وإليك فيما يلي المسوغات الشرعية لبيع عقار الصغير. جيدة. واحد، احتياج الصغير إلى ثمن العقار للنفقة. شوف جيدة. اثنان، يعني إذا ما احتاج شيء سيقابل يرحس الحيطان مع البيت مو تمام. نعم. قال اثنان، إيفاء دين على المتوفي لا يمكن، على المتوفى. المتوفى. نعم. لا يمكن أداؤه إلا ببيع العقار. إيه ليش هو هذا تمام؟ يعني العقار الورثة حقهم متأخر، ولذلك القاعدة شو تقول؟ لا تركها إلا بعد سداد الدين. نعم. يعني لا يعتبر مال الصغير ترك يستحقها الورثة إلا بعد أن يسدد المتوفى دينه، يسدد عنه الدين من تركته. نعم. لا تركه إلا بعد سداد الدين، أي لا ترك يستحقها الورثة إلا بعد سداد دين المتوفى من تركته. هذا معنى. نعم. ثلاثة، وصية المتوفى المرسلة بحيث يضطر إلى بيع العقار، والوصية المرسلة هي أن الموصي المتوفى بربع ماله أو ثلثه. إيه، هاي الوصية المرسلة. والوصية هاي من حق الإنسان أن يتصرف بماله بحدود الثلث عن طريق الوصية، وهذا استثناء في الحقيقة. لأن الميت الإنسان لما يموت تنتزع منه كل أموال، لم يعد أهلا للمال لأن ذمته تفنى، ولكن هنا يتصرف تصرف لا يظهر أثره إلا بعد موته، حيث ما لا يملك. هاي استثناء لإعطاء فرصة لمن فاته فعل الخير، ولذلك الأصل في الوصية أن تكون في أعمال بر، ولكن مع هذا أجاز الفقهاء أن تكون الوصية لما لا يعرف لها وجه بالظاهر، كأن أوصي بثلث مالي للرجل غني، الصح لو ما الصح؟ الصح. زين وين ندر هنا؟ يقول لك ما ندري، يجوز هذا مسوي له عمل خير، عمل خير يجازيه بالخير، عمل دين ما يدري ذكرى إلى آخره، فجوزوها مطلقا إلا إذا كان الموصى له عمل شر. كان يقول أوصيت بثلث مالي للخمارين، ثلث مالي للذين يشترون القات ويجلسون وكذا، هاي كلها باطلة تصير. شر محض. إيه. أو يا شيخ غالب معنا كلمة مرسلة. مرسلة ما مقيدة. إيه ما مقيدة بشيء. ربع بموصى له نوع معين مثل الفقراء أو لكذا مثلا المسجد الفلاني. هاي. يعني ممكن ناخذ قاعده ان الوصيه لمن لا يستحق لا تنفذ يا شيخ؟ لا، ما كل استحقاق الا اذا كان الموصى له محرم. كان انا اوصي لمن يسب النبي، اوصي لمن يسم كذا حرام، يعني اوصي لمن يسوي خمارات، يعني فواحش محرمات. اما اذا اوصى لمباح، مباح في الظاهر مباح، تنفذ الوصيه لهذا التعليل. أربعة، كون المتوفى أوصى لأحد ببعض عقاره والعقار غير قابل للقسمة يباع. نعم، يباع لأجل هذا. إيه. خمسة، وجود طالب للعقار بنصف القيمة. طالب للعقار بنصف القيمة. إيش هذا؟ ما. وجود طالب للعقار بنصف القيمة. بعد هذا بس هالقيد؟ هكذا فقط. وجود طالب للعقار بنصف القيمة. لا لا مرهون بنصف القيمة. وجود مستحق للعقار بنصف القيمة أو مرهون بنصف القيمة. لا طالب للعقار بنصف. يعني. ما أدري والله ما أدري. الراهن مرهون بنصف القيمة. ما يقول طالب للعقار، من هو الطالب؟ يعني هناك من يطالب نصف قيمة العقار. هذا العقار قيمته مليون وهو مرهون بخمسمائة ألف. طالب للعقار بنصف القيمة. إلا اللهم مثل ما يقول الأخ أنه هذا مرهون، يعني ذاك اللي هو شبه نصف القيمة بأي شيء. إذا كان مرهون بالدين يباع، يعني إذا كان هذا الشيء المرهون الرهن دين الرهن متعلق بالمرهون، فهذا ماكو شيء، هذا ما يوفى إلا من هذا يباع في الحالة. أو صورة ثانية يا شيخ، إيه؟ ويعني تكاون بيقيم منزل سكن، قيمة هذا المنزل مليون ريال، وقيمة معدل المكاولة 500 ألف، وهي باقية لازالت عند صاحب المنزل، فتوفي فيكون مطالب يعني العقار هذا. لا واحد هذا يخلو هذا يشملها، قلنا لا ترك إلا بعد سداد الدين. يعني إذا مات الشخص وترك عقارا وعليه دين ولا يملك هذا العقار يباع العقار. وكذلك يتعلق بحق الرهن، مثل واحد راهن هذا لازم يباع حتى ياخذ دينه والباقي يعطى للتركة. ما ادري اقرا. نعم. كون نفقات العقار وضريبته تربو على نواتجه. هذا يباع شنو ما انه يؤدي الى يعني مثلا ضريبة، هو يقول ضريبة الدولة تخلي ضريبة عليها مو، وأجار مثلا هل قال أكثر مما يطيبع يتخلص منه. سبعة يجوز تخلص من الضريبة يا شيخ. هذه على ذكر الضريبة، يعني كان الشيخ أمجد الزهاوي رحمة الله عليه رئيس وزارة العلماء، كان عنده أرض راعية على طريق الخالص على طريق معقوبة، فلما جاء ثورة عبد الكريم قاسم وأخذ بالهذا مال مو التأمين مال الأراضي الزراعية لحد محدود ويصادر الباقي، أي. فصودرت الأراضي مال الشيخ أمجد الله يرحمه باعتبارها زائدة. اللي حصل شنو؟ أنه بعد أن صودرت جاءوا يطالبونه بضريبة الأرض التي أخذتها الدولة. فغضب عليهم وقل ما يغضب والله رحمة الله عليه، قال أخذتم الأرض. فإذا كان العقار يعني ضريبته أو أقل مما يأتي يباع هذا يتخلص منه. الآن عندنا العسكري إذا وضع في رجلك القيد يأخذ قيمة القيد. يقول العسكري المكلف بوضع القيود في أرجل المسجونين يأخذ أجرة على ذلك. يأخذ أجرة القيد. هاي الدولة موظف يعني. لا هذا موجود، وحتى القصاص شيخنا الآن يعني أدري السيارات يعني اللي يضرب اللي يضرب يعني يعطيه ولي. لا ولذلك يقول الفقهاء ولي القتيل هو من حقه أن يستوفي القصاص بنفسه، إلا إذا كان عاجزا عن ذلك فيجوز أن يكلف غيره كذا، ولكن وللقاضي أن يعين شخص يوفه للقيام بوظيفة القصاص عندما يعجز الولي عن القصاص، يعطي أجرة طبعا. هنا أجرته من المختص منه لا من صاحب القصاص. لا لا الدولة، الدولة هاي لا الدولة هاي تعطيه كموظف. أما إذا مو موظف ماكو توظيف والولي يقول ما أقدر يجي، هو يجيب واحد يعينه يجيب أجرة أو متبرع وهذا. نعم. التحايل على الضريبة يا شيخ. نعم. أقول التحايل على. لا إذا كان ولي الأمر رجل عادل ومحتاج للمال ووظفه، هم يقول يوظف في مال الأغنياء يعني يضع ضريبة عليهم، نعم تكون واجبة الطاعة. أما إذا كانت بغير حق بغير حق أو بولي غير خبر أو غير مشروع له أن ما يعطيها. ولكن إذا كانت هذه الضريبة اللي تفلت منها سيتحمل ضررها الآخرون، لا يجوز أن يتفلت منها. ذكر هذا ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني مثلا فرد قرية الحاكم يأخذ من أفرادها ضريبة لأي سبب كان، وإذا كان ويريد يجمع هو حصل هذه اسمها أن هاي البلدة هاي القرية مليون ريال لازم يستوفى منها وقسمها بحيث على الناس، فإذا كان واحد منهم له جاه وشفاعة أن يتخلص من الضريبة المفروضة عليه، فينظر إن كان هذا الذي يتخلص منه سيتحمل الآخرون تكملة للمليون، ها ما يجوز هو يتخلص منه، لا يتهرب لأن ضرر ده الحق على ذلك. هاي المسألة. فإذا على ذلك الضرائب الدولة أولا يعني ما تكون زكاة، هذه أول شيء. اثنين إذا كانت لسبب مشروع وإنفاقها لغرض مشروع كما يقول الفقهاء إذا خلى بيت المال وكان الجند بحاجة إلى كذا، ويقاس على الجند أشياء أخرى، فهذا يوظف هذه الضريبة في مال الأغنياء، هم يقولون مال الأغنياء، وهذا التوظيف في مال الأغنياء. أما أن يكون كدين على بيت المال أو تبرعا لبيت المال، والراجح يرجح هذا الإمام الجويني يقول أنه التبرع هو الأرجح، هذا يصير. يبقى شيء، هل أنه يعطي يقدر ولي الأمر يفرض ضريبة على جميع الأفراد يعني بحيث كل واحد يتحملها؟ الظاهر أنه يجوز أن يفعل ذلك إذا لاحظ فيها العدالة جهد الإمكان، لأنهم شلون يعرف هذا غني وما غني وما أدري إيش، يعني صعوبة، فيشارك بها كل الأفراد. رابعا إذا كان لا ليست الضريبة هي لها سبب مبرر شرعي ولا تنفق لأغراض شرعية، فيمكن يجوز للفرد أن يتمرس منها، إلا إذا كان في تملص هذا ضرر على الآخرين ونقيس على ذلك، أو كان ضررا عليه فاحش. الغالب أنه يتضرر بالحبس أو القتل أو ما لا ذلك، كالذي دخل بضاعات من خارج حدود اللي ما يخلي عليها ضريبة، هذا تهريب، هذا من هالأبواب تمنع. نعم. الدول البترولية هل يفرق ما بين الدول البترولية وغير البترولية في زماننا هذا؟ إيش؟ يعني بعض الدول مثلا فيها ثروة، لها ثروة يعني بترول وكذا، غنية هي مثل بعض الدول الخليج. لا إذا ما محتاجة ما تأخذ، ما يصلح تأخذ، تقدر بالحاجة يقول. هم يقولون إذا خلا بيت المال، يعني بيت المال وزارة المالية والخزينة، إذا ما هذا ما تأخذ. السعودية أظن تأخذ شيء قليل، أخذت ضرائب على مال السيارات، سيارات من شنو إيه بالمئة 3% من شنو. أحمد تأخذ جمارك؟ تأخذ جمارك 5% تأخذ جمارك تأخذ. ليس الكلام في ضريبة الجمارك فقط، حتى في ضريبة التجارة كلها ما أخذ، يعني فأولوها أنه يفرد بدل أجرة متاعب من الشنو حفظ داخله، ليست كثيرة هي في الحقيقة أيضا. نعم يا شيخ، ضريبة القات في اليمن ضريبة كبيرة تعود على الخزانة بمال كبير، يعني بمال وفير جدا، حتى ممكن تعادل بها الميزانية، لا يكون له مثلا حظ في الحكم على القات؟ لا، مو هذا الدولة والشخص ما مطالب منه أن يأخذ مالا حراما، كأن مثلا يخصب أموال الأغنياء أو يصادرها. الدولة ما تفعل هذا ولا يعطى ولي الأمر هكذا يصادر أموال الأغنياء، مثل هذا مال الأراضي الإصلاح الزراعي كله ظلم، هذا يصادرون الأراضي كلها سوتها العراق ومصر أول ما يجون بالثورة، كأنها المسألة هي هذه. وسببوا أنه أخذوا الأراضي الزائدة على زحت على العراق زمن عبد الكريم قاسم، أو أخذوا الأراضي الزائدة شام وين قسموها للفلاحين زين فلاحين اعطوهم شلف ليزرعوها اعطوهم سيارات في كفات لأجل نقل المحصول اللي حصل ما هو اسمع الزراعة تركوها الأراضي والفيكا باسقها ويتجولون بها في بغداد يجولون بها الأجرة وكل واحد خلى بيت في بغداد وكذا ومتمشيخ هذا نتيجة مصر يمكن هكذا. السودان نظام السوداني يأخذ على النفوس ضريبة على كل فرد على كل نفس يعني مطلقة في جميع الأوقات ومختلفة يعني بنسبة واحدة ولا مختلفة الرجل كذا والمرأة كذا ما أدري يعني هذه كأنهم محتاجين ويجعلون يساهمون الأفراد كلهم على مقدار معين بمقادير لا بد يختلف حسب مهنته حسب عمره حسب كذا الجزية اللي تأخذ من غير المسلمين هذا تقسم اولا يخرجون منها النساء ويخرجون منها الاطفال ويخرجون الاغنياء يقسموهم ثلاث اقسام الغني 48 درهم والوسط 24 والفقير المعتمر اللي يشتغل 12 درهم بالسنه هذا مال ويعللون هذه تعليلها لان ابدانهم لا تصلح للجهاد فيجب أن تأخذ منهم مشاركة للمجاهدين بالمال ولكن الطفل والمرأة ما يأخذ منه كذلك الرهبان والكذا اللي يعيشون بالحاصلين نفسهم الآن يا شيخنا في بعض الدول لكن هل الدولة أن تفرض ذلك يا شيخ ها؟ الدولة أن تفرض مثل هذا مثلا 1000 جنيه على كل نفس سنويا تورد غالي من عنده جزوة ما عنده 1000 جنيه هو الضريبة في الأساس الدولة ما تأخذ إلا للحاجة وإنما تأخذ المفروض وهي مثلا الزكاة هاي مفروض عليه أو الخراج إذا كانت الأراضي خراجية الأراضي الخراجية هي الأراضي التي فتحها المسلمون بالقوة وتركت بأيدي أصحابها فيعطون عنها ضريبة سنوية تسمى الخراج ما يأخذون يعني إلا هذا لكن عند الحاجة عند الحاجة للفقهاء جوزوا ذلك لأن الغن بالغرب هم يستفيدون من خيرات هذا البلد فلازم يشاركون في نفقاته أو في الدفاع عنه أو في الدفاع عنه طيب شيخنا الآن في بعض الدول التي فيها أقليات غير إسلامية الدول الإسلامية يقول يعني صاروا يشاركون في الجيش في الشرطة في كذا فإذا كان التعليل في الجزية هو أن أجسادهم غير صالحة للجهاد وقد صاروا يجاهدون الآن ويقاتلون ويقومون بالحماية الأمن البلد وإلى آخره والله الظاهر يعني أنا شخصيا في رسالتي مع الذميين والمستأمنين تبعت المعاهدات التي كان يعقدها أبو عبيدة الجراح وخالد بن الوليد وجاي يقول نأخذ منكم هذه ما دمنا قادرين على حمايتكم فإن عجزنا عن ذلك فلا رد لهم الجزية ويستدل من هذا الكلام ومن كلام الحنفية أن هذا بدل عن مشاركتهم في القتال الذي يقوم به المسلمون لأن أبدانهم لا تصلح كما علم الفقيه فيؤخذ منهم هذا البدل يعني الجزية ليست بدل عن كفرهم لأن لو كان الأمر بدل عن كفرهم وإقرارهم على الكفر لأخذ من المرأة الكافرة ولأخذ من الطفل وأخذ من الكاهن أو الكذا فإذا ليست هي بدل عن إقرارهم على الكفر وإنما بدل وأنا رجحت الحقيقة لهذا وما شفت اعتراض يعني عليه عند المناقشة كان المناقش الشيخ علي الخفيف الله يرحمه ورجل محمد سلام مذكور وعبد المنعم البدراوي اللي جاء إلى صنعاء صار هو الجامعة في صنعاء إيه وأظن كان واحد آخر أو بس ثلاثة فما اعترضوا ما أظن اعترضوا على هذا التعديل والترجيح يعني فهذه الجزية اللي يعطوها النصارى في البلاد الإسلامية في الأقباط في مصر. يمكن إذا أردنا أن نقيم دولة إسلامية حقيقة يعني في مصر وتجينا مسألة الجزية ونرى أنهم يشتركون بالجيش، ها يمكن أن نقول يؤخذ بهذا القول أنه كذا. نعم شيخ، الآن نفهم أن القات عليه زكاة فقط ولا زكاة وضريبة؟ لا هذا حرام، هو ما له حرام، ولكن يعني هنا ما نجمع عليهم التمتع بالحرام ونتركهم، لا نأخذ منهم الضريبة ونحاول أن نمنع زرعة مثل ما يعني ما للنكاح الفاسد وغير ما يسترد منه، هذا يأخذ منهم المهر ما أدري إيش ما يسترد من المهر باعتبار هذا فاسد، وهذا ما نجمع عليه تمتع بالكذا وإعفاء من هذا من التبعات. طيب والله هذا القات لازم فتح حملة علماء يقومون به، يعني أصبع كثير منهم مبتلى أدري، يعني هذا فتح أمر يعني لأنه فيه ضرر بالغ وواضح فيقومون به يعني العلماء وولاة الأمر وتوعية إلى الناس وتعويض الفلاحين، لأن الفلاح هذا يستفيد زرعة بسيط واردة كثير هذا ما شو اسمه. الآن في قانون هنا في اليمن يعني يأتي في إطار محاصرة القات أو الحد من انتشاره وكذا، يمنع في المعسكرات والدوائر الحكومية وعقوبة على من فعل ذلك. موجود هذا الآن بس ما يطبق، لا لا لا يطبق الآن، لا لا يطبق جائز، يعني إذا يجون شوية يتدرجون في الأمر يمكن، لأن هذا في أضرار كثيرة للدولة بالعائلة، للعائلة يأثر عليها. حتى بالقات يصلون بالقات يا شيخ، أي صلون في فم والقات في أفواههم. أي أقرأ أخي. طيب سبعة، كون العقار دكانا هذا هو ما زال الآن مصوغات الشرعية لبيع عقار الصغير. نعم نعم. كون العقار دكانا أو دارا وقد أشرفت على الخراب. أشرفت على الخراب. إيه. يعني صار لمصلحة ظاهرة. نعم. ثمانية، وجود ضرورة لبيع العقار بأن كانت حصة الصغير قليلة جدا ولا ينتفع بها فيما لو قسمت. صحيح. تسعة، الخوف من استيلاء ظالم على العقار ممن لا يمكن استخلاصه منه، فإذا وجد سبب من هذه الأسباب فللوصي بيع عقار الصغير. أي صحيح. شوف بيع غالي يقول لك شو أسوي أنا بيع وأسر. أحسن من لا شيء. شيء أحسن من لا شيء. أي. قال وعلى ذلك. الآن يا شيخ يوجد في عدن. أي. دولة كانت مأمم أراضي كثيرة حق ناس فرجعت بعضها. ولكن مات أولياء الأمور وكذا، فوقف بين أيدي أناس يعني يساومونهم على أن يأخذ الربع والنصف وكذا فيحفظونها للصغار، ما حكم أخذهم يعني في مقابل رعايتهم وعنايتهم للأراضي هذه؟ الأراضي كانت لمن؟ كانت مؤممة من العهد الاشتراكي السابق، ما أخذها من أصحابها. أي. ترجع إلى أصحابها وتأمين باطل ولا يجوز شراءها ولا تنتقل ملكيتها لمن اشتراها، ترجع إلى ملاك الأصليين. ما اشتريت، لكن في أناس يعني يقولون نحن ممكن نأتيكم بالأرض حقكم هذه حق أبوكم لكن نأخذ ربعها أو نصفها يعني مقابل مدافع. أنا شيخنا يمكن أن تعود هذه الأرض المؤممة لأصحابها، ولكن ليس بكل سهولة لعدم وجود العدالة الموجودة. نعم يمكن كأنه فد وكالة، يعني هذا مثل الواحد توكل محامي لاستخلاص مالك المغصوب. أي. فبدل ما يعطيه نقد يعطيه هذا هالشيء هذا. ولكن يعني هذا مثلا لا يدخل باب يعني معونة المظلوم وكذا. لا لا مو غصب، هو مو غصب لأن يأخذ هذا بدل أجرة، يعني بدل أتعاب محامات إلى كذا استخلاصها. إيه. نعم. قال وعلى ذلك فلو كان للمتوفى منقولات كافية لأداء ما عليه من الدين وباع الوصي حقارا لوفاء الدين فالبيع باطل. إيه لازم يبدأ بالمنقول. نعم. يعني هاي القاعدة في الإيفاء الديون، سواء على الشخص المحجور عليه للإفلاس أو للتركة مال الميت، أن يبدأ بالمنقول، لأن بيع المنقول أسهل وأيسر من بيع العقار، لأن لا قابل للتجزؤ وأجزاء منه لوفاء الدين. وعادة العقار له يعني فرد نظرة خاصة لأن مال الثبات، وخلاف المنقول هذا يبدأ بالمنقول. نعم. أما إذا كانت التركة كلها مستغرقة للدين، إيه؟ فله بيعها كلها، إيه؟ عقارات ومنقولات، إيه؟ صحيح. وتقول الفيضية قبيل خيار الشرط، قبل خيار الشرط، إيه؟ فإن لم تكن التركة كلها مستغرقة للدين فله بيع ما يقوم بأداء الدين فقط، إيه؟ نعم. ولو أقام الوصي اللاحق البينة على بيع الوصي السابق لمال الصغير بغبن فاحش أو بيعه العقار من التركة لإيفاء الدين مع وجود المنقولات فيها، قيل قبل وبطل البيع. يعني رد يسترد، نعم يقدر يبطل البيع. شيخنا في السابق اللي هو مسوغات الشرعية لبيع عقار الصغير، اللي قلنا وجود طالب للعقار بنصف القيمة، ما يكون بضعف القيمة مثلا؟ لا، طالب العقار بنصف القيمة، بضعف القيمة، لا التصحيف. يمكن يعني بضعف قيمته بيع، يعني يمكن هذا طالب العقار مو بنصف بضعف القيمة، يمكن لأنه فيه منفعة، ولكن هذا يشترط فيه رضا التركة، مو ده يحكي على الميت يمكن أو مال الصغير. المال الصغير، نعم، هو يتكلم على المال الصغير العقار. نعم، إذا كان ذي منفعة على أن يشتري بهذا الثمن عقار آخر. ويمكن أيضا واحد يقول لا على المنع، لأن العقار ثابت، ونخشى إذا باع وصار الثمن بيده يتصرف به، هذا العقار ثابت ما يقدر يتصرف به، مثلا يبيع محل الاجتهاد. نعم. قال للوصي شيخ، بالنسبة للوصي إذا أقال إذا رشد صغير وأقال الوصي، ما أثر ذلك على؟ لا، مو أقال الوصي، هو من يبلغ الوصاية تنتهي، ولكن حيث أن الوصاية وانتهاءها تحتاج إلى حكم القاضي لأنه مختلف فيها، فلا بد من رفع القرار من القاضي، يعني لرفع الوصاية عن الوصي وعودة الأموال لهذا الصبي الذي صار بالغا، وهكذا كانت تمشي عليها المحاكم الشرعية في بغداد. والعقود من قبل نافذة، ليس في نافذة، لا، لكن قبل متى تنتهي هذه الولاية؟ بالرشد، البلوغ راشدا، مو فقط بلوغ، أن يبلغ راشدا، لأنه إذا بلغ الصغير غير راشد تستمر عليه الوصاية. إيه؟ قال ولو وللوصي بيع المنقولات من تركة المتوفى في غياب الورثة الكبار، ولو لم يكن دين على المتوفى أو وصية منه حفظا لها من الضياع. أما العقارات فليس له بيعها، لأنه لا يخشى التلف والضياع، وإلا على غير العقارات، وفي البيع حفظ لها من الضياع. صحيح. وللوصي إذا كان بعض الورثة غائبا والبعض منهم حاضرا أن يبيع حصة الغائبين منهم حفظا لها وله عند الإمام الأعظم، يبيع على كلهم يعني للحاضر والغائب، بيع حصة الحاضرين أيضا تبعا. نعم، صح. اختلاف، إذا ادعى الورثة بطلان البيع بعد أن باع الوصي مالا من التركة وأنه باعه وهو معزول من الوصاية، وادعى المشتري أنه باعه منه في حال وصايته وأقام الطرفان البينة، ترجح بينة المشتري. يعني بينة أو لا تزال وصايته مستمرة، يعني هنا القاعدة لأن بقى على ما كان على ما كان. اللي يدعي الزوال زوالها وعلى الإثبات. طيب. المادة 66 و300، البيع الفاسد يصير نافذا عند القبض، يعني يصير تصرف المشتري في المبيع جائزا حينئذ، أي إذا قبض المشتري أو وكيله المبيع في هذا البيع بإذن البائع صراحة أو دلالة ولم يكن ثمة خيار في البيع يكون البيع نافذا ويصير حينئذ تصرف المشتري فيما اشتراه جائزا. والإذن صراحة كان يقول البائع للمشتري استلم المبيع، والإذن دلالة كان يقبض المشتري المبيع في البيع الفاسد في مجلس العقد والبائع يراه ولا يمنعه. يعني إذا قبض المشتري المبيع على الوجه المذكور في البيع الفاسد فباعه من آخر أو وقفه وتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف فتصرفه جائز، إلا أنه إذا كان ثمة خيار شرط في البيع للبائع وقبض المشتري المبيع على هذه الصورة فلا يجوز تصرف المشتري فيه، لأن خيار الشرط للبائع في المبيع مانع من ثبوت ملكية المشتري له. وعلى كون البيع الفاسد غير نافذ قبل القبض، فلو أجر أو باع المشتري ما اشتراه ببيع فاسد من آخر فإيجاره أو بيعه غير صحيح. واضحة هذه. يعني هو بعد ما إذا كان الخيار للبائع وقبل ما ينتهي خياره تصرف فيه المشتري مع القبض، هو يعتبر هنا البيع باقي فاسد ما يصير نافذا. لكن لو قبضه بحضرة البائع وسكت كان قبضه دلالة وصحيح وما بي خيار شر يقدر يصرف به. المادة 67 و300، إذا وجد في البيع أحد الخيارات لا يكون لازما. هو العقد اللازم هو الذي لا يستطيع فيه أحد الطرفين بمفرده أن يفسخ العقد، هذا عقد لازم. أما إذا كان أحد الطرفين يمكن أن يفسخ بإرادته فهو عقد غير لازم، كعقد الوكالة مثلا أو الكفالة. ففي الوكالة يجوز للوكيل أن يخرج من الوكالة مو شرط، والموكل يجوز أن يعزله أيضا من الوكالة، لكن إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير فلا يجوز لأحدهما أن يخرج من هذه الوكالة. وهذه موجودة يعني مثلا في العراق ومن هنا أيضا، البيوع العقارات خارج دائرة العقار لا تصح لا تنفذ، ولكن لو بعت أنا عقاري بشخص وسلمته الثمن، ولكني لكون أريد أسافر وكلت واحد بأن هو يعترف في دائرة العقار بأني قد بعته لهذا، هذا الوكيل ما يقدر بعد يرجع عن وكالته، ولا أستطيع عن الموكل أن أعزله عن الوكالة بعد أن قبضت الثمن من المشتري، لأن هذا يكون احتيال وضرر بالمشتري. فما دام تعلق بها عقد الغير صارت الوكالة هنا عقدا لازما. نعم. قال في الشرح: يعني إذا وجد في البيع خيار من الخيارات المبينة في الباب السادس في المتن والشرح فالبيع غير لازم، وما بقي الخيار فليس لغير المخير فسخ البيع. مثال: إذا وجد خيار عيب أو خيار رؤية للمشتري أو خيار شرط للبايع مما لم يسقط المشتري أو البايع خياره أو لم تمضي مدة الخيار فلا يكون البيع لازما. المادة 68 و300، البيع الذي يتعلق به حق آخر كبيع الفضول وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك الآخر. نعم، موقوف عليه. الموقوف هو كامل خلق الأركان والشروط، لكن فعاليته معطلة، تنتظر الإذن ممن له الإذن، فإذا أذن صارت في الحركة ما يحتاج، فقط تتحرك لأن الموجود هو يريد إشارة، مثل فرد قاطرة واقفة بالمحطة حاضرة، هي فيها البنزين وفيها السائق وفيها كل شيء، لكن تنتظر إشارة حتى تتحرك فقط، هذا هو. قال في الشرح: يعني أن البيوع المذكورة وأشبهها غير نافذة. وإليك فيما يلي تعداد البيوع التي ليست بنافذة. واحد: بيع الفضولي. اثنان: بيع المرهون. ثلاثة: بيع المأجور. أربعة: بيع الأراضي التي تكون تحت مزارعة الغير. خمسة: بيع الصبي المميز غير المأذون. ستة: بيع المعتوه المحجوز. معتوه يعني هو مو مجنون ولا عاقل، كأنه بين بين. نعم، المحجوز يقول إيه هو المعتوه لابد من حجز عليه. نعم، إيه المقصود محجوز أنا محبوس ولا إيش؟ محجوز في يعني لا لا محجور مو محجوز محجور المحجور النقطة محجور نعم محجور يصدر القاضي عليه قرار بالحجر إيه مو حل قرار حجر يحبسه لا يعني تصرفاته لا قيمة لها ما تعتبر يصير كالصبي إيه سبعة بيع ما قلت يا شيخ لا يفهم السؤال ولا يرد الجواب ما هو ضابط المعتوه يعني كيف يعرف هو المعتوه يعني ما يحسن التصرف ما وصل عتها و و و ونقص قواه العقلية لدرجة تقول مجنون ولا أنه خلى منها وتقول أنه رجل سوي وبين بين هاي التقدير يقدر يعني كلامه ما مضبوط مرة صحيح مرة غلط يعني ولذلك يحتاج فخلوه هذا منهم من يجعله يلحق بالمجنون ومنهم من لا يتوقف ويقول هذا يعني نلحق بالصبي المميز أو الرجل السوي يعني مسألة تقديرية الحقيقة لهذا ترجع إلى القاضي لإصدار حكم حجر عليك هي طبعا الحجر عليه ما يقدر يصدق الا يثبت لو مجنون لو جنون لو العتر لو صغره نعم يا شيخ اثر العتر على العبادات من وجوب لا هو عنده ادراك عقل عنده ادراك عقل ما تسقط عنه على المجنون تسقط نعم سبعه بيع الذي يبلغ وهو سفيه يبلغ نعمه بليغ سفهان نعم ثمانيه بيع احد ورثه المريض بيع احد ورثه المريض واحد من الورثه باع إيه؟ جسد الاخرين بدون فهو لا بيع حتى يجوز بيع احد ورث نعم لانه المريض المقصود بمرض الموت مرض الموت هو المرض الذي يموت فيه صاحبه وقدروه بمده يعني مده سنه وعلامته أنه يقعد عن العمل وهو في تسفل ولا في شفاء إلى آخره فهذا مرض الموت لأن ينزل بنزلة الميت والميت هو ما لحق أن يوصل إلى بأكثر من الثلث فتصرفات البرير مرض الموت هو بهذا القدر ما يجوز أن يوصي لأحد الورثة ولا يحابي أحد الورثة بأن يبيع حده كذا إلى آخره مع أنه بعده هو طيب يقولون لا لأن مرض الموت السبب موته هو بهالمرض فترتب أحكام المسبب على السبب على السبب مش على كميت يعني هنا كأنه في حكم الميت كحكم الميت أحد ورثته ما يلزم إجازة الآخرين إلا يجيز الآخرين نعم وهو حي يا شيخ حي لكن المريض مرض موت قلنا في حكم الميت مثل لا قدر الله الان الشيخ اصحاب السرطان يجرون بعض القضاه معهم هذا الحكم صحيح نعم هذا صارت دعوه في بغداد الحقيقه هذا الرجل هو عنده زوجتين وطلق احد الزوجتين وهو مريض ونايم كان في مدينه الطب فحقيقة هو استشارني قال لي هذا هالشكل كذا وهذا مريض هو ذكر قال هذا مريض بالسرطان قلت له مريض بالسرطان قال لي نعم قلت فتذهب إلى إذا شفت التقرير الطبي بيقول أنه هذا مصاب بالسرطان بالدرجة الأخيرة أو ما إلى ذلك بحيث ما يرتجى شفاءه فهذا يعتبر بمنزلة مرض الموت فإذا طلق زوجته وهو في هذه الحالة فهي ترث منه ولو طلقها بائنا ترث منه وتنزل منزلة الحية وبالفعل مشى بهالطريق هذه وأبطل الطلاق لأن طلقها وهو في المستشفى وجعلت وارثة فجاءني قال لي أنت تفتي هالشكل هذا ابنها هذا ابن ذاك الأولى ما هالشكل هذه فما سرطان نعم يعني نزل منزلة مرض الموت لأنه مرض الموت يعني بالسرطان الغالب بي يعني يهلك إذا وصل إلى درجة معينة فيمكن قياس على ما قالوه في مرض الموت أنه يضعف ما يقدر يشتغل هذا يغلب عليه الهلاك إلى آخره نعم نعم تسعة بيع المريض لأجنبي محاباتا. محاباتا شنو يعني المحابات؟ أما بالثمن القليل أو المحابات ما تكون بالثمن، لكن في المنزلة في المقام، كما لو كان عنده مثلا بيتين أو قطعة أرض، هذه قطعة أرض على الشارع العام وليش داخلة في الخارج، هاي المحابات. يعني يؤثر أحد الورثة بشيء لا يشارك فيه بقية الورثة، أو يحابي أجنبي بما يساوي قيمته أكثر من ثلث، إذا المحابات بالثلث وما دون يصير هذا، لأنه يقدر أن يفعله مع الأجنبي. معه ولد يعني طائع والبقية عاقين، يعني فهو يريد يهديه مثلا أو يعطيه شيء. لا بالوصية ما يقدر، لكن بالهبة هذه أظن في المذهب الحنبلي، يعني الشخص لو كان عنده أولاد يقدر يفارق بينهم بالهبة، والأصل أنه يساوي بينهم بين أولاده. فيقول إذا كان أحدهم يعني صالح والآخر فاسق فاجر يصرف كذا، فيجوز للأب أن يهب أو يعطي أو يكرم أو يعني لأحد الطائعين أكثر من هذا الفاسق. أو كان أحدهم كثير العيال وفقير وأحد والآخر لا بعد عزب ما عنده، هذا يجوز أن يعطيه ويهب له من ماله أكثر مما يعطي الابن الآخر. نعم الشافعية عندهم كراهة ذلك فقط، يجوز يعني لكن مو حرام، هذا تعليل جيد هذا، لكن بدون ذلك لا ما يصير. نعم يا شيخ، لو وهبه أكثر من إخوانه مقابل عمله معه ما يقدر هذا، يعني هاي حسب نيته يعني، وهذه المسألة هو أصلا الفقهاء مختلفين بها الحقيقة. منهم من يقولون أن المساواة مندوبة والمخالفة مكروهة مثل ما تفضلت، ومنهم من يجعلها لا واجبة ولكن يخلونها الاستثناءات بها. لا أشهد على جور، إيه هذه بها الاستثناءات وهالقيود اللي عند الحنابلة، إذا كان ولا صالح واحد صالح واحد كثير العياء واحد. نعم وهذا يمكن جيد التعليل التفصيل. هو إذا كان مبرر لا الهبة والمواساة مساواة، ومنهم من يجعل أنه يجوز للذكر يهب له الضعف الأنثى، يعني مسألة ما تدخل في الحرمة إذا هو بدأ بالمساواة وأعطى، لأنه بعض الفقهاء يقول أصلا المساواة هي يعني ده واحد ده يتصرف في ماله، يعني ده يتصرف في ماله، وهذول اللي ده يعطيهم هو إذا كان صغار وما عندهم أموال ما واجب ينفق عليهم، لكن كبار أو صغار لكن عندهم أموال يعني ما مستحب أن يساويهم، لكن مو حرام إذا قالبهم. نعم قال وإنما تكون هذه البيوع موقوفة على إذن المرتهن والمستأجر والمزارع وبقية الورثة وإجازتهم إذا كان كل واحد من المذكورين عاقلا، وسيبين ذلك في شرح المادة الآتية. لأن هذا عدم النفاذ لمصلحة الآخر، فإذا الآخر تنازل عن حقه خلص أنت ما تبقى تمتنع. أما إذا كان مجنونا أو صبيا فيكون البيع موقوفا على إجازة الولي أو الوصي، وإن لم يكن هناك وصي أو ولي فعلى إجازة القاضي. نعم قال وإليك الضابط لما يكون موقوفا على الإجازة أو غير موقوف. كل تصرف يصدر من الفضول صحيح، إلا أنه إذا وجد في حال وقوع ذلك التصرف من له مقدرة على الإجازة فيعقد موقوفا على إجازته، فإن لم يوجد تلك الحال من له مقدرة عليها فلا ينعقد البيع مطلقا. جميل. يعني يوجد هناك من له حق الإجازة، أما إذا ما موجود أصلاً فاسد. غير الحنفية يجعلون تصرف الفضولي باطل أصلاً، لأن تصرف الفضولي هو اللي يتصرف الشخص في مال غيره. عندك سيارة وأن يبيعها تلمك كلني ولد، الحنفية يعللون هذا يقولون إحنا بدنا نقول نافذ، بدنا نجعله يعني فرد يعني موقوف على مصلحة المالك، وتصرف الفضولي هو نوع من المساعدة، لأن يمكن ده يشوف المشتري ده يمت ثمن باهظ فخوفا من أن يذهب هذا ده يبيعه، فهذا مصلحة. ليش على دنج على باطل؟ او تبيع مثلا فشي واحد دنج يبيعه هو مو ماله ويعرف لفلد مشتري ياخذ، يعني تعليلهم هذا يمكن مقبول، لكن ذاك مع القول الغير الحنفية الحقيقة أدق أو لا، يعني ألصق بالضوابط الشرعية. بس يا شيخ ما الثمرة إذا لم ينفذ التصرف إلا بالإجازة سواء كان؟ وهاي الثمرة إن حتى لا يثبت هذا فد منفعة للمالك، الفضول جايين ينفع المالك كصديقة حتى لا تروح منه هاي البيعة هاي الشر وضع يسوي الشكل. نعم. يعني قول غير الحنفية في هذا المسألة. يقول لك مو ماله هذا هو. أنت شنو تبيع مالي وأنا ما أعرف؟ أنا ميت حتى تبيع مالي؟ لا أنا موجود. أنا خولتك وكلتك. ثم هذا البيع يمكن لما تبيعه وتشتري ذاك اللي تسلم هي يمكن يسلفه. يمكن يتصرف بيب، يمكن أشياء هذا. يمكن هذا لما تيجي الإجازة ما يبقى هذا الماء. يعني حجج متقاربة، أن أرجح أنه بيع الفضول ابتداء ما يصح هذا، لأن عليه مآخذ كثيرة هذه وتسليط الآخرين على الغير، والله أسوي موقوف ما أدري شنو ثالث ما هذا. نعم ذلك محتاج، وهذه القاعدة بس لا. القاعدة ما شاء الله مضبوطة تمام. نعم مضبوطة، بيع مال الغير لا يجوز. نعم طيب يا شيخ، هنا العبارة أيضا كأن فيها شيء، يعني كل تصرف يصبح من فضولي صحيح إلا إنه لا شايفون فائدة الاستثناء. إيه؟ يعني كل تصرف يصدر من الفضول صحيح إلا أنه إذا وجد في حال وقوع ذلك التصرف من له مقدرة على الإجازة فيعقد موقوفا على إجازته، فإن لم يوجد تلك الحال من له مقدرة عليها. ده هو بيع الفضول، لما نقول موقوف العقد يعني صحيح لكن غير نافذ الآن، معطل آثاره، مو مسألة باطل. لما يقول لك صحيح منعقد وصحيح ولكن آثاره موقوف، موقوف منتظر، ينتظر إشارة من صاحب الحق بالإجازة يقول له أجزت خلص، يقول له ما أجزت يبطل. هاتي موقوف مو عقد فاسد ولا باطل، لا صحيح لكن آثاره معطلة، تنتظر الإجازة ممن له الإجازة. فإذا عقد الفضول العقد وما موجود من يجيز، ليش أنا أقول هذا موقوف؟ لأن المجيز حتى يصير نافذ ما موجود، إذا نقول باطل هذا. نعم. قال إذا باع الصبي غير المأذون مالا له ثم أجاز البيع بعد بلوغه فإجازته جائزة، لأن بيع الصبي موقوف ويوجد في المدينة التي يقيم فيها من يجيز عليه، فبيع الصبي المميز بدون إذن الولي مالا له يكون موقوفا على إجازة وليه، وقد صار بيان ذلك في شرح المادة كذا. قال كذلك بيع المعتوه المحجور موقوف على إجازة الولي والوصي أو القاضي، وكذلك بيع الصبي المحجور الذي يبلغ سن الرشد وهو سفيه، بيعه وشراؤه موقوفان على إجازة القاضي والوصي. شراء الفضولي هذا كله كان على بيع. شراء الفضولي يكون موقوفا أيضا، وذلك كأن يشتري إنسان مالا من آخر ويضيف العقد لغيره. ويضيف العقد لغيره بدون كذا عندك لابد لغيره، لأن فضولي هذا لو كان يضيف النفس خلاص إلى النفس. ويضيف العقد لغيره بدون إذنه، فيكون ذلك الشراء موقوفا على إجازة ذلك الغير المضاف إليه العقد. مثال ذلك اشترى إنسان لآخر فرس، اشترى إنسان لآخر فرسا فضوليا بدون أمر منه بالشراء، وأضاف الشراء لذلك الآخر قائلا اشتريت هذا الفرس بكذا قرشا لفلان، يكون ذلك الشراء موقوفا على إجازة ذلك الشخص المضاف إليه الشراء. أما إذا لم يضف المشتري ذلك العقد يكون لأحد يكون إلى أو اشترى الفرس مضيفا العقد لنفسه فلا يكون موقوفا بل ينفذ عليه وعلى ذلك. فلو اشترى الوكيل بالشراء شيئا وقد خالف موكله في جنس ما اشتراه فيكون ذلك الشراء نافذا على الوكيل لا على الموكل. ليش؟ لأنه صار كفضولي، لأن لما خالف للموكل قال اشتري لي فرس هو اشترى الحمار مثلا يصير فلو أجازه الوكيل ما نكون أجازه لأن وقع باطل وقع باطل ما موكيل هنا. قال والتفصيلات بخصوص شراء الفضولي ستأتي في الشرح المادة كذا. التصرف الذي ليس بصحيح هبة الصغير ماله تسلمه لمن وهبه. هو لما يقول غير صحيح يعني في الحقيقة غير منعقد أصلا. نعم نعم. قال هبة الصغير ماله وتسلمه لمن وهبه إليه وبيعه ما يملك أو شراءه مال غيره مع الغبن الفاحش تصرف غير صحيح. وكما لا يجوز للوصي أو الولي أو الحاكم إجازة هذه الأشياء فليس للصبي أن يجيزها بعد البلوغ. لأن وقعت باطلة. وقعت باطلة. نعم تفضل. باطلة أصلا. قال عدم وجود المجيز حال وقوع العقد. إذا باع إنسان مالا لصغير من آخر فضولي وليس للصبي وصي أو ولي ولا حاكم في البلد التي يقيم فيها الصبي يجيز ذلك فالبيع باطل. ولو أجازه الصبي بعد البلوغ لأن الإجازة لا تلحق الباطل أي وإنما تلحق الفاسد. إذا الباطل لا وجود له كالمعدوم. نعم الباطل الباطل كالمعدوم والمعدوم لا وجود له فالإجازة تلحق معدوم. نعم نعم كالمعدوم بدل كلمة البطل باطل يعني الباطل إيه. الآن بداية فصل جديد يا شيخنا والمؤذن خلاص أربع دقائق كذا أشر لا أنا أشر يا شيخنا في سؤال هل يجوز أن يعقد المسلمون اتفاقا مثلا أو توقيع على اتفاقية دولية مثل منع الرق أو تحريم الرق لما فيه من مصلحة المسلمين يعني وحب لأعراض المسلمين وكذا يعني لا هو الرق هو الرق أخي الرق هو ابتداء إذا في له أسباب شرعية وهي حرب شرعية وتطبيق الرق هو مباح من حق الإمام وليس واجبا فالرق أما ممن بعده وأما فداء من يعني تطلق الأسرى بدون عوض فيجوز يعني يرى الإمام